الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لنا. اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى دروس أصول الفقه التي انقطعت هذه المدة كما تعلمون. وعلى كل حال الحمد لله لم يبقى من هذه الدروس تقريبا إلا درسان أو ثلاثة على الأكثر، يعني أكثر شيء ثلاثة دروس. بعد هذا الدرس يبقى درسان على الأكثر وننتهي من هذا العلم أو من درس هذا العلم المبارك. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا وبما تعلمنا. أيها الإخوة، بدأنا في الدرس السابق في آخر درس من هذه الدروس الحديث في القسم الثالث من أقسام هذا العلم، وهو قسم الأحكام. وقسم الأحكام أيها الإخوة يتحدث فيه العلماء عادة عن الحاكم، ألا وهو المشرع الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا في الدرس السابق عن الحاكم. اليوم نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن المحكوم به، وهو الحكم. المحكوم به هو الحكم الشرعي، يعني نتحدث عن الحكم الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس وفي الذي يليه. في آخر درس نتحدث عن المحكوم عليه، ألا وهو المكلف. نعم، المكلفين يعني. طيب، فالحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي مرة معنا أيها الإخوة، تعريف الحكم الشرعي مرة معنا غير مرة، أكثر من مرة. على كل حال، الأوصاف أيها الإخوة، الأوصاف التي يسندها الله تبارك وتعالى إلى أفعال المكلفين هي الحكم الشرعي باختصار من غير الدقة في التعريف. والآن سنأتي على التعريف نفسه. يعني مثلا فعل المكلف قد يكتسب صفة الوجوب فيكون واجبا، وقد يكتسب صفة الندب أو الاستحباب فيكون مستحبا، وقد يكتسب صفة الحرمة أو صفة الكراهة أو صفة الإباحة. وهذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي. عادة كما سمعنا أكثر من مرة يقال في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الاقتضاء ما هو؟ الطلب. يعني الاقتضاء هو الطلب، نقول هذا الأمر يقتضي كذا كذا، يعني يطلب يتطلب كذا كذا. الطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، قد يكون طلبا للفعل وقد يكون طلبا للترك، يطلب منك أن تترك ليس كذلك، أو يطلب منك أن تفعل، وهكذا. إذا كان هذا الطلب أيها الإخوة جازما، طلبا لفعل بشكل جازم، يكون ماذا؟ الواجب. فإذا كان غير جازم يكون المستحب، يطلب منك لكن بشكل غير جازم يكون المستحب، وإن كان طلبا للترك بشكل جازم فهو المحرم، وإن كان طلبا للترك بشكل غير جازم غير محتم فهو المكروه. هذا الاقتضاء. أو بالتخيير، ما هو التخيير؟ التخيير بين الفعل وبين الترك، هو المباح. شرب الماء، تستطيع أن تشرب، تستطيع أن تشرب، أنت مخير، الأمر إليك، أنت بالخيار، هذا هو المباح. إذن اقتضاء وتخييرا أو وضعا. هذا القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الحكم الوضعي، وهذا ندرسه إن شاء الله في الحلقة أو في الدرس السابق إن شاء الله تبارك وتعالى، كالشرط والمانع والسبب والرخصة والعزيمة والفاسد والصحيح والباطل عند الأحناف، لأنهم يفرقون بين البطلان والفساد. هذه أحكام وضعية، الأحكام وضعية. نحن نتحدث عن الأحكام التكليفية. عموم الناس أيها الإخوة يعني لديهم إلمام، الإلمام ليس معناه الفكر أو التفكير المعمق، الإلمام يعني فكرة جملية، فكرة جملية أي إجمالية عامة، اسمه إلمام. من ألم بالشيء يلمه، يعني مرة بعد مرة، ليس دائما. إلا اللمم، الله يقول إلا اللمم، يعني الذنوب الصغيرة، الذنوب وقيل حتى هي الكبيرة التي ألم بها الإنسان، يعني فعلها مرة ثم تركها، لا يديم عليها. لكن الأول أرجح في التفسير، اللمم هي صغار الذنوب، صغار فالعوام عوام الناس لديهم إلمام بأي حكم، بالتكليف أو الوضعي؟ لا بالتكليف، عندهم فكرة عن الواجب المحرم المكروه المستحب المباح، لكن تقريبا العوام لا يكادون يسمعون بماذا؟ بالشرط والسبب والمانع. يسمعون بالرخصة والعزيمة إلى حد ما، لكن سبب شرط مانع والفروق بين الصحيح وبين الباطل أو الباطل والفاسد عند حناف هذا صعب على العوام. فهذا أيضا حكم شرعي، هذا حكم الوضعي، هذا حكم الوضعي. فنحن نريد أن نفهم إن شاء الله كلا نوعي أو كلا قسمي الحكم الشرعي، تكليفيه ووضعيه، تكليفيه ووضعيه إن شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان. طيب أيها الإخوة، اليوم نبدأ في الحكم التكليفي، وسنبدأ بالواجب أو الوجوب. ما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ هو ما طلبه الله تبارك وتعالى من المكلفين على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام، يعني يجب أن تفعل. فالصلاة مثلا من الواجبات، لسنا مخيرين أن نصلي أو لا نصلي، الصوم كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك، إلى آخر إيش الواجبات أو المفروضات أو الفرائض، دون أن نفرق أيضا بين الواجب والفرض، سيأتي بعد قليل مذهب الأحناف في ذلك. نعم. وحكمه أيها الإخوة أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب في عقاب، إذن من فعله له المثوبة والأجر، ومن تركه فعليه الوزر والإثم والعقوبة، عليه إيش؟ العقوبة. فهذا حكم الواجب، تعريفه شيء وحكمه شيء دائما. حين نقول حكم الواجب هو هذا، حكم إيه؟ المندوب مثلا المستحب فاعله يثاب وتاركه لا شيء عليه، أحيانا قد يلام وقد يعتب عليه، قد يعاتب في أنواع المستحبات نذكرها اليوم. الإنسان إذا تركها كالسنن مثلا إيش المؤكدة، هذا يوم القيامة يعاتب في عتاب، والعتاب شديد، العتاب من أي من رب العالمين أو حتى من رسول الله ليس شيئا سهلا، أن يعاتب الإنسان شيء صعب جدا جدا، مستاهل يعني، فيش عقاب في جهنم كذا، ولكن عتاب فهذا صعب. طيب هذا معنى الحكم، هذا معنى أي حكم الشيء، حكم الواجب، حكم المحرم، حكم المندوب، حكم المكروه، حكم المباح. لكن تعريفه شيء وحكمه شيء. كيف أيها الإخوة نعرف أن هذا الأمر واجب أو غير واجب؟ كيف؟ طبعا هناك طرائق مختلفة أو طرق متعددة. الطريقة الأولى، النص الشرعي سواء في الكتاب والسنة يدل على إيه؟ على أن هذا الشيء واجب بالمادة. بالمادة، كيف مثلا؟ حين يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب، مادة كتب معناها فرض، مادة كتب فرض، مكتوب عليه يعني مفروض عليه، مادة فرض مادة أخرى لغوية، كتب فرض نفس الشيء، مادة فرض تدل على ماذا؟ على التحتيم، تدل على إيش؟ على الإيجاب، تدل على الإيجاب، صحيح؟ كما قال سورة إيه أنزلناها وفرضناها، كلمة فرض والفرائض منها تدل على إيش؟ التحتيم، تدل على التحكيم. هناك أيضا طريقة طبعا أكثر إيش مباشرية أو أكثر مباشرة وهي مشهورة، فعل الأمر هكذا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جاهدوا في الله حق جهاده، هذه الصيغة فعل الأمر تدل على ماذا؟ على الإيجاب، إلا أن تأتي قرينة، إلا أن تأتي قرينة تخرجه إيش عن الإيجاب إلى شيء آخر، إلى الندب مثلا أو الإباحة أحيانا ممكن إيش طبعا مستحيل أن الله يأمر بشيء يكون إيش مكروها، تبعوا أقول ممكن تخرجه الكراهة أو الحرمة، لا هذا مستحيل، هذا تخليط يعني أكثر شيء أقل شيء وأكثر شيء أقل شيء الإباحة، وأكثر شيء ماذا؟ الإيجاب. يعني الله قال وإذا حللتم فاصطادوا، هذا إيش؟ هذا مباح، مباح، الصيد مباح، ما تقولش مستحب، لا مش مستحب، إنك تصيد ما هو مستحب ولا واجب، إذا إيش تكون؟ مباح. ودرسنا أيها الإخوة في أقسام خاص لماذا هو مباح؟ لأنه أمر بعد حظر، يحرم على إيش؟ على من كان حراما، يحرم على من كان حراما. ما معنى حرام؟ يعني محرم، يعني يحرم على المحرم، يسمى الحرام والمحرم، يحرم على الحرام أو المحرم أن يصطاد، تعرف، ويحرم حتى أن يعين على الصيد، ممنوع، أو تدل عليه تقول هذا صيد، صده أنت يا حلال، حلال يعني هو عكس إيش الحرام، تقول له هذا هو، ممنوع، ممنوع أن تشير إليه، ممنوع أن تعين. وفي الصحيحين أن أبا قتادة لما الصحابة توجهوا وكانوا كلهم إيه محرمين إلا أبا قتادة رضي الله عنه، هو الوحيد لم يحرم، ابنه يروي عنه ذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم، فعرض لهم إيه حمار وحشي، وفي رواية مجموعة من الحمار قطيع، وفي رواية حمار رأوا حمارا يقول يعني الراوي يقول فسخط صوته، هنا حذف شيء معين الراوي حذفه في رواية البخاري، المهم فسخط صوته فقال ناولوني، قال لا نعينك إن حرم، قالوا لا أنت حلال صح بس إحنا إيه محرمون، لا نعطيك الصوت، لأنهم إيه يعني علموا أنه سيأخذ صوته ومعها الحرب والسيف يذهب إيه الحمار واحد لكي يعقره لكي، قالوا لا ولا أعطيك الصوت حتى، فنزل فأخذه بنفسي إلى آخر الحديث في الصحيحين فممنوع الإعانة، ممنوع حتى الإعانة. طيب لكن بعد أن تصبح حلالا، بعد إيه أن تصبح حلالا ينتهي كل شيء، تنتهي أنساكك أو تنتهي من نسك، الله قال إيش؟ وإذا حللتم فاصطادوا. لا تقول لي هذا فعل أمر الوجوب، لا هذا أمر بعد الحظر، درسنا زمان في الخاص في أقسام الخاص الأمر بعد الحظر يفيد إيش؟ الإباحة، ليس دائما، في عندنا تفصيل ذكرناه أحيانا إيه، وهذا من أعدى المذاهب وهو الذي اختاره كما ذكرنا الحمد لله في تلك الدروس، هو الذي اختاره الكمال ابن الهمام، الكمال ابن الهمام علامة الحنفية في وقته رحمة الله تعالى عليه، الكمال صاحب التحرير، الكمال ابن الهمام ومذهبه فعلا يطمئن يعني إليه القلب والنفس، قال الأمر أو شأن يعود إلى ما إيه إلى ضد ما كان إيش قبل الحظر، وهذا كلام دقيق جدا، يعني الصيد قبل إيش أن يحظر على المحرم إيش كان حكمه؟ مباح، فيعود مباحا، صحيح؟ إذا كان كلام جميل جدا يرتاح له الإنسان، إذا كان هذا الشيء قبل أن يحظر على المحرم مثلا أو غيره، قبل أن يحظر مؤقتا مندوبا وحظر ثم رفع الحظر يعود ماذا؟ مندوبا، هذا كلام جميل أيضا، يعني فيه مذاهب في المسألة ذكرناها أيام ذاك، ذكرناها إيش من قبل وإله الحمد. طيب إذن صيغة الأمر الأصل فيها أن تدل على ماذا؟ على الوجوب، إلا أن تأتي قرينة، إلا أن تأتي قرينة، يعني كما قلنا الآن ضرب مثلا لو بعد الحظر هذا مسألة ثانية عاد، لا ما تقوليش واجب دائما، لا ممكن واجب، ممكن إيه مندوب، ممكن إيه مباح، ممكن، لكن طبعا مش مكروه ولا محرم في أي حالة من الأحوال. أيضا ينوب مناب فعل الأمر، يدل على الأمر أيها الإخوة المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله، مثل ماذا؟ مثل مثلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب مصدر صحيح، نقول ضرب يضرب إيه ضربا، الله يقول فضرب الرقاب هذا مصدر، لكن ألا تفهمونه كعرب تعرفون اللغة العربية أنه يأمر كأنه أمر، يعني كان يقول فضربوا الرقاب صحيح، ولكن لم يقل اضربوا قال فضرب، هذا مصدر لكن نابع عن إيش عن فعل الأمر، فنفهم منه أيضا إيش الوجوب، نفهم منه الوجوب، إذا المصدر النائب عن فعله، كذلك اسم الفعل، اسم إيه الفعل، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة مذكورة بالتفصيل في كتب البيان وفي كتب أصول الفقه وفي كتب أصول الفقه. أحيانا التوعد أيها الإخوة على ترك صور المذكور يفيد ماذا؟ وجوبه صحيح؟ يعني الله حين يقول مثلا يعني إيه يا قومنا أجيبوا داعي الله، هنا أمر صحيح، وبعدين قال ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه إلى آخره. طب هذا التوعد يدل على إيش؟ على أن الشيء إيش واجب صحيح، فلا نرتاب أن الأمر قبله في شطر الآية الأول جاء الوجوب، لماذا؟ لأنه عقب بماذا؟ بالوعيد على الترك، بالوعيد على وأوفوا بالعهد، ثم قال إن العهد كان مسؤول، هذا وعيدها، هذا إن العهد كان مسؤولا فيه وعيد واضح كما يقول المفسرون إن العهد كان مسؤولا تخويف ووعيد، سنخوفكم وسنسألكم عن كل العهود، خوف هذا الموضوع معناه إيش؟ الإيفاء أو الوفاء بالعهود هو إيه؟ من الواجبات، من الواجبات إلى غير ذلك، إلى غيره ذلك، أشياء كثيرة يعني نجتزئ إن شاء الله فقط ونكتفي بما ذكرنا. طيب هذا بالنسبة إيش كيف نعرف أيها الإخوة، نعرف أن هذا الشيء للوجوب أو لإيه أو لغير الوجوب. طيب بعد ذلك كما وعدتكم يفرق السادة الحنفية فقط الأحناف بين إيه الفرائض والواجبات، يقولون الفرض شيء والواجب شيء، كيف؟ الأحناف فقط السادة هي الحنفية، ما الفرق بينهما عند الأحناف؟ يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي. طيب الدليل القطعي ما هو؟ آية من كتاب الله أو حديث متواتر ويلحق به المشهور، حديث متواتر ويلحق به المشهور، ما هو المشهور؟ المتواتر معروف ما رواه جمع كثير عن مثلهم من أول السند إلى منتهى يستحيل تواطؤهم على الكذب وكان مصدر نقله الحس من سماع أو رؤية، معروف هذا المتواتر. طيب ما هو المشهور؟ المشهور ليس مشهور برمت يعني النون لا، هذا اصطلاح، اصطلاح في علم الحديث المشهور هو ما رواه، الحديث المشهور هو ما رواه أيها الإخوة جمع لكن لم يبلغ إيش حد التواتر، مش واحد أو اثنين، الأحاد يكون روى واحد اثنين ثلاثة ممكن أحيانا لكن هو أكثر من الأحاد، المشهور أقوى من الأحاد، لكن لا يبلغ رتبة إيش المتواتر، يسمونه المشهور قوي هذا، فيلحق ويلتحق عندهم بالمتواتر، لكن المتواتر أقوى أنواع الحديث، انتبهوا المتواتر ما رواه جمع كثير عن مثلهم من أول السند إلى منتهى يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، وكان مصدر نقله الحس من سماع أو إيه أو رؤيا. تعريف هذا واضح، جمع كثير عن مثل معروف، كثيرون عن كثيرين عن كثيرين عن كثيرين من أول السند إلى منتهى. أين أوله وأين منتهى؟ طيب أين أول السند؟ الصحابي؟ غلط، انتبهوا، أول السند المخرج البخاري مثلا، البخاري عن شيخ سفيان بن عيينة عن عن عن عن عن ابن عباس، منتهى ابن عباس، انتبهوا منتهى السند هو أعلى، نقول أعلى السند، وين أعلى؟ اللي عند الرسول طبعا، اللي يكون أعلى مؤذنا طبعا، لا أعلى السند حتى في علم المواريث أيها الإخوة، في علم الميراث، في علم الفرائض، نقول إيش؟ الآباء وإن علوا، صحيح؟ والأبناء وإن نزلوا، من هو الأب العالي؟ الجد أو أبو الجد أو جد الجد، فكل ما تطلع فوق اسمه علو، هذا صحيح؟ اسمه علو. أعلى السند من جهة رسول الله، يعني من جهة الصحابة، هذا أعلى السند لما تسمعه وتقرأه، هذا أعلى السند، ويسمى إيش؟ منتهى السند، أي المنتهى، وأول من جهة مين؟ المخرج، يعني أول السند هو إيش؟ مثلا محمد إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، هذا أول السند في صحيح البخاري مثلا، وآخره الصحابي، صحيح؟ آخره هو إيه؟ الصحابي، من أول السند إلى منتهى يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا واضح طبعا، مستحيل أن يتفقوا على الكذب، حاشا لله، على رسول الله، حاشاهم، وكان مصدر نقله الحس، يعني شيء لم يستنبطوه استنباطا أو يحدثوه حدثا أو يتظنون به تظنيا، لا، وإنما إيش شيء إما سمعوه وإما إيش وإما رأوه، هذا المتواتر. طيب هنا سأسأل سؤالا نبهنا عليه أكثر مرة لكن مهم لبعض الناس، طبعا ستقولون أمثال إيش المتواتر كثير في لفظي في معنوي، اللفظي هو حديث إيه؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي، عشرات الصحابة رووه بنفس الصيغة، لذلك من أنكره كفر كأنه أنكر أي من كتاب الله، هذا الحديث لو كذب به إنسان يكفر مباشرة كأنه يكذب بأي من كتاب الله، ثابت متواتر عن رسول الله لفظيا باللفظ عليه الصلاة والسلام، لكن المتواتر المعنوي الألفاظ تختلف والمعنى واحد كثير جدا، يتعلق بصلاته، يتعلق بالأذان، يتعلق بالسنة العملية التي كان الناس يرونها، متواتر كثير، خطبة حجة الوداع، صحيح؟ أشياء كثيرة جدا، حنين الجذع لرسول الله، تعرفون النبي كان يخطب على جذع عليه الصلاة والسلام، وبعدين حين صنع له منبر صنعه غلام امرأة من الأنصار كما في الصحيحين أيضا، النبي انتقل للمنبر فحن حن الجذع كما تحن الناقة العشراء، حنين، والصحابة في المسجد مش واحد اثنين، كل الصحابة الذين كانوا موجودين يوم الجمعة أيام تلك يعني في تلك الخطبة كلهم سمعوا ذلك، والنبي طبعا نزل من المنبر واحتضنه هكذا، فلما احتضنه سكن وسكت وقال في رواية عليه السلام لولا أني فعلت به ذلك لانشق من شدة الحزن والوجد لما فقد من ذكر رسول الله لله عليه، لأنه كان يذكر مش أي واحد، خلينا نذكر الله على الطاولة هذه السنة بتحن إلا بعدين نحن الزينة، لا طبعا مستحيل، لكن رسول الله الذي يذكر هنا أصدق الذاكرين وأتقى الذاكرين وأخشاهم لله وأعرفهم بالله وأدلهم على الله صلوات ربي وتسليماته عليه، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون، جذع كان حسن البصري إذا أحدث هذا الحديث يبكي يقول يا عباد الله جذع جذع خشب ميتة حنت إلى رسول الله فلأنتم أحرى أن تحنوا إليه وتشتاقوا، جذع ما قدر ما طاق بعدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هذا الحديث متواتر. الآن بعض الناس يأتي يقول طيب يا أخي متواتر هل هذا صحيح أو ضعيف؟ هل هذا السؤال له معنى؟ ليس له معنى، انتبهوا، ليس للسؤال هل المتواتر ضعيف أو حسن أو إيه أو ضعيف معنى، هذا سؤال فارغ، لا يسأل عن المتواتر إيش بعنوان الصحة أو الضعف، ما في المتواتر وكفى، المتواتر أعلى درجات الصحيح دائما يقطع بصحته، أصلا ما معنى كونه متواترا؟ معنى تواتره إيش هو؟ أننا نقطع بماذا؟ بثبوته، نقطع حصل انتهى، إذا حصل كيف تسأل تقول صحيح أو ضعيف؟ انتهى. معنى أصل التواتر، ما معنى التواتر؟ التواتر هو التوارد، التوارد توارد على نقله ليس واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، كثيرون، عدد كثير، وكلهم ثقات طبعا بلا شك، مستحيل أن يتفقوا على الكذب. فإذا لا معنى للسؤال عن ماذا؟ عن المتواتر بعنوان الصحة أو الضعف. الكلام كلام من لا يعرف ما هو المتواتر، مش قادر يتصور لسه ما هو المتواتر، واضح؟ ما هذا هو. ولذلك المتواتر لا ينقسم باعتبار إيش؟ القبول والرد. انتبهوا، الحديث تنقسم باعتبارات، صحيح؟ فباعتبار القبول والرد لا يدخل المتواتر. لا تجد في أي كتاب في هذا العلم أنه المتواتر باعتبار القبول، لا، ما في، كله مقبول. لكن خلاف إيه؟ بخلاف الآحاد، الأحد مباشرة ينقسم باعتبار القبول والرد، وينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة رئيسة، إلى صحيح وحسن وضعيف. طبعا ما تقول لي هذا أحد، هاي أحد طبعا، ممكن يكون صحيحا، ممكن يكون إيه؟ حسنا، ممكن يكون ضعيفا، بس المتواتر لا، ما بينقسم. ها؟ ما بينقسم بهذا الاعتبار طبعا، ينقسم باعتبار آخر إلى إيش؟ لفظي ومعنوي، صحيح؟ باعتبار آخر، واللفظ صحيح والمعنى صحيح طبعا، ما في كلام هنا، ما في متواتر لأنه. طيب ما علينا. إذن السادة الحنفية أيها الإخوة قالوا الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، ومن هنا فرعنا نحن من هنا إيش يعني سقنا هذه المعلومات. الدليل القطعي هو آية من كتاب الله أو خبر متواتر ويلحق به المشهور، يعني مشهور متواتر أو قرآن، أي شيء يثبت بهذه الأشياء فهو إيش؟ فرض عند الأحناف، اسمه الفرض. ولذلك سأسألكم سؤالا سهلا جوابه، منكر الفرض، منكر الفرض ما حكمه؟ كافر. منكر الفرض كافر، خارج عن الملة. طبعا هالكلام بعجيب، شيء بحبوا يكفروا وظلوا محفظين قال باسم الإسلام، ما في. تنكر الصلاة كافر، ما في. تنكر الحج كافر، تنكر أي شيء ثبت بالدليل الشرعي قطعي كافر، صور مستحيل ممنوع. طيب من الفرائض إيش؟ أركان الإسلام، صحيح؟ أقوى الفرائض التوحيد، أول فريضة، صحيح؟ عقدية، توحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، بعدين الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه فرائض أركان الإسلام، كلها ثبت بماذا؟ بالتواتر، فهي فرائض عند الأحناف. طيب ما الواجب عند الأحناف؟ قالوا في فرائض في واجبات. ما الواجب عند الأحناف؟ الواجب ما ثبت بدليل ظني. إيش الدليل الظني؟ أيها الإخوة، الظني في دلالته أو في ثبوته. فممكن يثبت شيء بآية قرآنية ويكون واجبا، ليش؟ لأن الآية وإن كانت قطعية الثبوت ما في شك، لكن ظنية الدلالة لا تدل على المدعى صور بشكل قطعي، فيها خلاف، مورد اجتهاد فيها، فهمتم؟ انتبهوا الآن، مش طريق الورود، طريق حتى الدلالة أيضا. فالظني ثبوتا أو دلالة يثبت به ماذا؟ الواجب، لا يثبت الفريضة، وإنما يثبت ماذا؟ الواجب. بيجيب مثال الصلاة مثلا، لو قلنا على مذهب السادة الحنفية الصلاة من حيث الأصل ما حكمها؟ واجب أو فرض؟ فرض. قراءة القرآن في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة واجب أو فرض؟ فرض أيضا، فرض، ثبت بأدلة متواترة. قراءة الفاتحة في الصلاة واجب، واجب. الحنفية يقولون كل الحديث كالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت، لا صلاة، حديث ما شاء الله يعني في غاية الصحة بس مش متواتر، أحادي عن عبادة بن الصامت، نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أم الكتاب هي الفاتحة. هذا حديث صحيح أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أجمعين. قالوا لكن هذا الحديث، وفي حديث أخرى أيضا في الفاتحة يجب أن تقرأ في الصلاة، يجب أن تقرأ، لكن قالوا كله أحد لم تبلغ درجة إيش؟ التواتر. فيبقى أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجب، انتبهوا عند الأحناف واجب، لكن قراءة القرآن الفاتحة وغير الفاتحة فرض. بمعنى، طب ماذا يترتب على هذا التفريع عند الأحناف؟ يترتب عليه أشياء، يترتب في ناس يقول لك لا هذا خلاف لفظي، لا مش لفظي، تترتب عليه أشياء، نتائج مهمة. من ناحية الحكم العقلي، منكر الفرض عند الأحناف كافر، ومنكر الواجب فاسق ضال، ليس كافرا، يعني لم ينكر قطعيا، والقطع لا يكون إلا بالتواتر، صحيح؟ لم ينكر قطعيا. طيب فأول شيء إذا هذا فرق كبير بصراحة، خطير. لو واحد قال لا والله ممكن تصلي من غير ما تقرأ أي حاجة، نقول كافر، أنت تكذب النصوص يا رجل، أنت اللي بتقول لنا كيف نصلي؟ الله اللي بيقول كيف نصلي، صحيح؟ والنبي بيقول، مش أنت، ما تتدخلش بيننا وبين بين ربنا تبارك وتعالى، تتفلسف لنا. فقول يا أخي أنت بتكفر الناس، أنت طبعا بدنا كفرك انك انت ايش اخذت صلاحيات الله عم نفسك رب علينا، صحيح؟ وغضبان لما نتكلم معهم يقول لك يا أخي تكفرون عباد الله. أما أنت قاعد إيه تنزع صلاحية الله وتشرع لنا قاعد بدك إياها نعبد الله بطريقة أنت بدك إياها من عندك، وهذا مش كفر؟ مش تجديف هذا؟ لعب بالدين، بلعب بالدين أنا سبحان الله، شيء غريب باسم حرية الفكر، حرية كفر هي وحرية كلام فارغ وغير منهجيين ما فيه. هذا ليس لك. الذي يقول لنا كيف نعبده هو تبارك وتعالى، إما في كتابه وإما إيه على لسان نبيه، مش أنت. وأنت تقول سمعنا وأطعنا بس، مش كمان إسرائيل سمعنا وعصينا صحيح، وتدعي في الأخير أنك إيه مسلم. لا يهودي طبعا، اللي بيقول سمعنا وعصينا يهودي مش مسلم، مظبوط ولا لا؟ المسلم بيقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، نسأل الله حسن الختام والله. لأنه الشيطان يتخبط الناس فعلا والعياذ بالله، لما تفكر أنت بتحس كم الشيطان فعلا يلعب بالناس والله العظيم، ويخاطر مستقبلهم. المسألة في ناس بيخذوها إيه على أساس أنها كان النقاش واستعراض عضلات وجلس فلسفي، يا أخي أنت بتخاطر في حياتك الأبدية صح ولا لا؟ المسألة لا تحتمل الهزل، هذا دين، دين من عند الله، هذا مش فلسفة، مش أيديولوجيا، مش أفكار بشر. يعني تؤمن به دين أو ما تؤمن به، فجاي تتفلسف وتتلاعب وتلعب وتشدخ بالكلمات. افرض موت يا مسكين أنا من ساعتك، طلعت أنت ميت، تدخل نرجع لنا خالد مخلد فيها. إذا أنت عند الله كفر مش هتخرج منها، ومش هينفع في الأخير كل تجديفك وكل التمجدك تبعك. فالمسألة خطيرة بدها فعلا إيه؟ يعني وفي حدود إجلال الله وتوقيره تبارك وتعالى وتوقير رسول الله، خليك بعدين يجتهد واستثمر عقلك في حدود التوقير، مش في حدود قلة الأدب والتجديف في حق الله وحق رسول الله. طيب هذا الشيء وهذا الشيء لا يحتمل اللعب فعلا. أقول بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكانوا بس عليها نكتهم من صحيح داخل الجيش بنكتوا بعدين كفرتم، الله قال لهم. والعفو حتى مش على الجميع، إذا نعفو عن طائفة نعذب طائفة أخرى، لأن الله بده يعفو عن طائفة بعد قد يكونوا يستدرجوا هكذا لحظة الشيطان في آخرين. لا مرضوا عن النفاق والكفر في قلوبهم قاعد إيه متشعب والعياذ بالله، قال لا مش هنعفو عنهم هذول، هذول العذاب. وفي ناس ممكن نعفو عنهم، الله بيعرف، هو اللي بيعرف ما بيعرف صح ولا لا. فإياكم أيها الإخوة، ليس مخاطرا بدينه كامل كل ولا الدين، العب بكل شيء إلا الدين. ولذلك حتى هون يعني أنا بدي إيش نفتح أيضا قوسين مهم جدا كمان. بعض الناس يتساهل في المزحة، يمزح يقول لك إيه والله بقول فأجأ فقال له قال الله تعالى، فبيجيبوا آيات قرآنية بيمزحوا عليها. إياكم إياكم وخلة الأدب مع الله، هذه كلام الله ليس إيش للمزاح، تجيبوا آيات وتجيبوا عليها إيش نكت صحيح، قال خذها أنت خذها يا موسى، قال خذها أنت. للأسف وفي بعض العلماء والأئمة ألفوا كتب في الكلام الفارغ هذا لا يجوز، وفي علماء تشددوا وقال لك كفر كفر. الإمام مالك سئل عن الرجل إيه يعطي إيش صديقا له اسمه يحيى كتابا، فيقول له يا يحيى خذ الكتاب ومد فيه، قال تقطع يده. شو عملت أنت يعني تشبه بالله يعني؟ هو هذا موسى يحيى عفوا، ما في كلام هذا. ولكن حتى القصة اللي تروى إيش على أنها أم عبد الله بن مبارك المرأة التي كانت تنطق فقط بالقرآن، وبذكرها كعجيبة عندنا يعني من العجائب أنه ما شاء الله لا تنطق إلا بالقرآن عندها، حكاها عفوا عبد الله بن مبارك، كلام فارغ. العلماء كل علماء الشريعة أنكروا ذلك، قالوا هذا جهل وضلال ولا يجوز. لماذا؟ أنت عشان تطبق في كل كلامك العادي في الأكل والشرب والطبيخ والنفيخ بالقرآن بدك تخمص إيه والعياذ بالله إيش؟ أنا تأخذ كلام استغفر الله، مش هنقدر نحكي اللهم غفرني يا رب، ما بصح يا أخي كلام هذا، يعني كلام فارغ بصراحة. ولو كان هذا يدعى التقوى والإيمان والتعمق في الدين لكان الرسول أولى منك بذلك صحيح؟ والصحابة الكبار الصديق مثلا صديق الأمة أولى منك أنه إيش؟ كان يتكلم بس بالقرآن، هذا كلام فارغ، تعمق بجهل في الدين مرفوض. في ناس بتقول إيه خاص خطباء المنابر المساكين بكونوا عاض جهلاء، ما بكونوا عاض عالم ما عندوش علم ما عندوش إمام في العلم، بذكروها ربع ساعة يذكروها الناس وقالت فاكر والناس الله شو عجيب ما شاء الله شو عجيب. غلط هذا، هذا غلط. العلماء الكبار أنكروه، كل العلماء الفقهاء الكبار أنكروا الكلام الفارغ هذا، ما في هزء في الدين، ما في لحم في الدين بطريقة هذه. وعند حدوده في عبد وهو رب تبارك وتعالى صحيح، العبد عبد والرب إيه ربه، تعرف أنت إيش إلك وإيش إله وإياك تتعدى تقسم مباشرة. أي واحد يدعي أي شيء من صلاحة الله، ليش ليش النبي قال إيه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، مثقال ذرة في رواية أخرى من كبر. حتى لو كنت شيخ، حتى لو كنت عامل نفسك من الصالحين، حتى لو كنت حافظ كتاب الله والسنة كلها كمان، هتدخل الجنة النبي قال، مش هتشوف الجنة إلا بعد الله مغتحفك في جهنم. ليش طيب مثقال حبة خردل من كبر؟ أيوة ليش؟ لأنه الكبائر يمين مش إلك أنت يا ابن التراب، أنت كم مرة تخش الحمام في اليوم صح ولا لا؟ خلينا نكون هيك هيك حسب بس كان هيك، قال عجبت لابن ادم يمسح الخرق بيده ويتكبر على خلق الله. شو تكبر مين؟ كبير مش لك صح ولا لا؟ واحد يقول لك انا تكبر عندي، عندي ايش؟ عندك علم؟ في حد فينا عنده علم؟ العلم لله، ما في علم، علم عند الله. شو علم ايش؟ ايش تعرفه بالعلم انت؟ صح ولا لا؟ بعرفه انا ولا حاجه، اي حتى ابو حنيفه حتى الشافعي ما في. ايش العلم؟ البشر، البشر عندهم علم؟ البشر مساكين بنقروا، بقول 70 سنه يقرا النهار، في الاخير بكون خذ قطره، قطره اقل من قطره، اقل من لا شيء حتى، صح ولا لا؟ فتتكبر ليش؟ علم يعني علم ايش؟ حديث موسى الخضر، شو من الخضر؟ ويعرف غيوب، قال له ما نقص لما جاء العصفور هذا نخر هيك وقف على حافه السفينه نخر نخره من البحر وراح بحر. قال له شفت هذا؟ ها؟ قال له ما علمي وعلمك، مش علم العلماء وعلم المتعلمين وعلم الهلفيت كمان، لا، علم موسى عليه السلام. ما يقول لي العزل الكلم، وكلم الله موسى تكليما، طاهر مطهر ما شاء الله نبي، وعلم الخضر عليه السلام، علمناه من لدنا علما، اتيناه رحمه من عندنا. وشوف الله بقول تخيلوا الله شهده بالعلم، مزبوطه ولا لا؟ مش واحد شهد له عالم زيه ولا كذا انه ما شاء الله عالم فهمان، لا لا لا، الله اللي شهد له، الله قال هذا عالم كبير، اتيناه رحمه من عنده، وعلم قال موثوق كمان، علم قطعي مش علم ظنون وحدوث وتخمينات وخروص، لا، علم قطعي، اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لكن لانه فعلا كان عالم ايش قال له؟ فاهم ايش العلم؟ هذا مش علم، عارف حاله هو. قال له ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور ماء البحر. طب بالله عليكم إنسان يقرأ كلام هذا عارف، وهذا في البخاري بعد يكون عنده شوية علم، عنده حرف، عنده بداية يتكبر بعلمه؟ مستحيل مستحيل، عارف حاله جاهل. أنا بشوف كان يقول كلما زدت علما زادني علمي علما بجهلي، عارف حاله جاهل مش فاهم حاجة لسه وفي البداية، وكل ناس هيك يعني تكبر بقوة واحد تاني عضل عضل، ما تفهمش يا حبيبي، البغل أقوى منك، الحمار أقوى منك، صح ولا الحمار أقوى من أكبر واحد كمان يقصى أقوى منه، فتتكبر إيش إيش إيش يعني، هذا شغل كبير يعني، لك عندك عضلات وقوي يعني، وبعدين فيروس بصير تشوفه أنت فيروس ولا واحد يشوفه بالعين، مستحيل، بدنا إيه مجرى إلكتروني عشان نشوفه، مجرى عادي ما يبينش عشان بخش بخلص عليك، مزبوط ولا العيبولة هذا والإيدز وكذا، ولسه والله حيخلق أشياء ويخلق ما لا تعلمون، فيروس هذا كل علم العلماء في الدنيا مش حينقذك منه، بدمرك تدمير، بخليك شريطة هيك. صحيح كالشن البالي، فيروس ما تضربش قوته، ما فيش قوه من عند الله، انت امبارح كنت طفل ضعيف، امك نظف لك كذا، بكره بصير اختيار كهنه هيك وبصير ضعيف، بدات ضعيف ترجع ضعيف، اعرف مستقبلك، اتق الله عشان الله يرحم ضعفك وانت كبير، صح ولا بدك الله يرحم ضعفك وانت شوي عندك شوي قوه، بتحس قوه استشعر ضعفك امام الله، لا مش قوي انا ضعيف وانا اضعف الضعفاء يا رب العالمين، صحيح حتى كنت بطل أوروبا ولا بطل العالم برضو أنت أضعف الضعف، أنك بشر وحصير ضعيف إن عاين أو أجلا، مزبوط ولا؟ فكل مسائل لابد نفكر بالطريقة هذه، فما ننازع الله ما لله في أشياء لله، هذه مش إلا بنزعوش إياها، تبغى ما بنزعو إياها، وإذا نزعت إياها يقصمك في الدنيا أو في الآخرة، انتبه المسألة خطيرة جدا جدا، فاعرف ماذا لك وماذا لله تبارك وتعالى، وفي الأخير أنت وكل ما لك هو لله، إنا لله، هاي معنى إنا لله، إنا لله، إنا لله مبتدأ ومنتهى والصحيح كل لله، كل شيء لله، لو قطع مدد عنا لحيظا، لحيظة صغيرة مدد، أي مدد والله العظيم يا إخواني تكفت لكم مرة، لو قطع مدد نور العقل عنا تجن، تستمجنه في لحظة، مجنون في لحظة بصير أهبل تجن، أنا شوفت ناس نجنوا أمامنا والله العظيم، إذا برحان هنا بيعرف القصة، تبدأ برحان أخوي ناس عاديين شو كانوا يدرسوا هندسة شاب كويس وتقي كذا، في لحظة جو دخل الحمام طلع مجنون، في بيت أخبر الريحان هاي الريحان حي ورزق معنا هنا والله العظيم، دخل الحمام طبيعي تغسل طول، طقينا الباب عليه ما فتحش، إيه يا أخي إيش فيه، فكرنا كذا فتحنا الباب مجنون، بالنسبة مجنون وسفرنا مجنون، إيش رأيكم زميل لنا متدين إخواننا كان يدرس معنا الهندسة، في اللحظة إذا انقطع مدد الله عنك بتصير ولا حاجة، بتصير عبرة، صح ولا لا؟ فاصحى اصحى تختار باي شيء، لا بعلم لا بمال، المال في لحظه بصير افقر، بصير تشحت، بصير ما تقدرش تدفع الشتروم الغاز هذا والكهرباء واجره البيت تبعك، مزبوط ولا لا؟ في لحظه اقسم بالله، حدثني الاستاذ خفاجي الناشر هذا المسلم الداعي الفاضل عن رجل نقول عربي مسلم في المانيا ملي يعني مليونير، عنده ملايين الماركات، كان ملايين عنده قصر لحاله على ما اذكر كان 88 مليون مارك قصر له بيسكن فيه، قصر أحد ممتلكاته هذا 80 مليون، قال الأستاذ خفاجي الله يحفظه منذ عمره، قال والله قال لي يا أخ عدنان الآن نحن نجمع له لكي ندفع له إيجار بيت عادي، ما عندوش يدفع إيجار، ولو ما كانش بهذا المليونير هذا العربي من أهل الخير المصلي كان مسلم ويعني يقول الفضل على بعض الناس لأن صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكع. الناس العارفون الفهمانيش يقول لك صاحب المعروف لا يقع، ما بقى إن شاء الله، الله ما بسلمه، وإذا وقع وجد إيش متكع، أن الله بحفظه، والله في عون العبد ما دام العبد إيه، أي واحد تشوفه في عون الناس بإذن الله ما يقع وما حين خبر، وكل ما يقع الله بيحفظه. من جنس عمل الجزاء، من جنس العمل، جزاء وفاقة صحيح. لكن هذا الغني اللي عنده قصر بثمانين مليون دويتش ماركا، في لحظة الرجل هذا صار خلاص، صار في الشارع في العراء، ولو ما لقيش ناس أهل الخير وأهل المعروف والإحسان يدفعوا له الأجرة الميت الشهرية بصير في الشارع سند، بصير هو عائلته أولاده كذا، كارثة. قدر الله ما فيه، قدر ابتلاء الإلهي، نسأل الله ألا يمتحننا، وإذا امتحننا أن يثبتنا ويختم لنا بالخير. امتحان الله صعب، ها قال لك امتحان الباقي يقطع التباقي، امتحان الباقي يقطع ايه التباقي، تقولش عندي شويه قوه عندي شويه علم امتحان وما بخليش عندك ولا شويه، صحيح ولا شويه ولا شيء، زين شوفنا في الجلد في لحظه افتمرض في لحظه، يا قلبي بنقولوا عندك ايش مشكله في القلب، عندك ذبحه، عندك مش عارف ايه الشرايين، وبتضلك تاخذ تبلبع البلس والاكل لما تموت عاد، صحيح واثار جانبيه ومشاكل في لحظه، رحت راحت فيها. انتبهوا، فكروا بالطريقه هذه، والله العظيم انصح نفسي اولا طبعا للخاطئ واياكم، فكروا دائما بالطريقه هذه، عشان اول شيء فهو اجدر الا تحتقروا نعمه الله عليكم، فيكم ناس بيحتقر نعمه الله عليه ومش عاجبه، والحسد قاتله، ليش فلان عنده وانا ما عنديش، ليش عنده ملايين انا ما عنديش، ليش عنده سياره انا ما عندي، يا رجل اسكت، احمد الله على ما انت فيه من نعمه، صحتك كويسه الحمد لله، ها ولادك كويسين، زوجتك احمد الله، عندك ايش تاكل تشرب ايش حاجه، احمد ربك مليون مره، خذ وقتك هذا بتضيع في كانت فارغ في العباده، اقعد سبح اذكر قوم الليل اقرا جزء من القران الكريم، افتح كتاب علم احضر درس، اعمل شيء للاخره لنفسك بنفسك، استغل وقتك في البناء مش في ايش في التحسر ومكابده ايش الاهواء النفسيه والحسد والحقد وعنده وما عنديه، شو هذا الله يقول طيب انت معنا، انت حتى نعمت عليك مش شاكرها وتكشفها بتدخلها منك، صحيح قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم ايش بقولوا بالشكر، بتكش تشكرها تعال هات اختار فيك بخذها منك، ترجع تصير على الحديد صفر، تبدا تبكي ليل نهار دم مش دموع، انه بس رجع لك صحتك بصير صعب، ممكن هي ولا تحين ايش رجوع خلاص مش حيرجع لك اياها، ما في يرجع لك مش عارف ايه، مش هرجع لك اياها، يرجع لك مش خليك انت، انت اللي عملت في نفسك صح ولا لا؟ فاول شيء لما نفكر بالطريقه هذه دائما فهو اجدر الا نحتقر نعمه الله علينا، يا رب لك مليون حمد، والله الدكتور ابو طلع فرحان هنا في المكتب يوم الجمعه حدثنا قصه تبكي اقسم بالله تبكي الصخر، قال انا في يوم من الايام صار عندي هيك مشكله امتدت معي تقريبا شهرين واثرت علي، ويعني خمرني نوع من الياس هيك نوع من يعني شيء غريب من الياس يعني كانه زلمه صار قامت يعني ما احتملتش قال يعني كان صعب علي، لأن ما قلناش ايش المشكله، قال واذا بتليفون ياتيني من حمص من رجل ذكر اسمه لنا لا نذكره لا نذكره، كيف حالك يا دكتور سعيد كيف الصحه، قلت له والله الحمد كيف حالك انت، قالوا انا ايش يعني حدثت عن هذا الرجل، هذا الرجل له تقريبا يعني 25 عاما ممدد على ظهره هكذا لا يتحرك، كل جسمه ميت ولا في حركه، وهو ايضا فعلا كالجد هكذا عظم بلا اي بلا لحم، فقط راسه يتحرك جسم كله مسلول ولا بيتحرك 25 سنه، قال قلت له كيف انت حالك يا اخ مصطفى، قال الحمد لله الحمد لله دكتور سعيد بدها شكر سيدي، قال له بدها شكر الحمد لله بدها شكر بدها شكر، الحال هو فيها شايفها حال عظيمه جدا جدا، الله منعم عليك كثير شايف نعمه الله عظيمه بدها شكر، وهو قاعد يتحسر مش قادر يشكر ربه على النعمه اللي هو فيها، بدها شكر سيدي قال له بدها شكر، فالدكتور بوطي الله يحفظه لما سمع القصه هذه لم يمتلك سافر الى حمص ما قدرش، الله ارسل له ايه انت بتعلم الناس بدي علمك بإنسان أمي إنسان عادي أقل منك علما أعلم بالله منك، أنت يئست وزعجت لشيء بسيط صار شهرين 25 سنة وكل جسم ميت إلا الرأس، رأس موحدة فيها حب الله فيها خشية الله فيها ذكر الله فيها المعرفة بالله، نسأل الله أن ينور قلوبنا بمعرفته يا رب يا رب، ليس لنا إلا ذلك إلا الله والله، قال فذهبت إليه قال وجدت مشهدا قال عجيب عجيب مشهدا عجيبا لا يوصف، قال ما تقريبا ما في بدن قال عظام ما في لحم أبدا، قالوا تذكرت قصة الصحابي الجليل عمران بن حسين، عمران بن حسين أكثر من 20 سنة نفس الشيء على خشب على عواد من خشب صحابي جليل وفتح له حتى يتبرز أكرمكم الله يتخلى من تحت وما في جسم كله هكذا ممدد مشدود. فيدخل عليه أخوه يبكي يعني إيش الحال هذا كذا حكاية طولت يعني شوية صار أيوب يعني أيوب صراحة يعني في روايات 18 سنة هذول أكثر من 18 سنة لا إله إلا الله إيش الأمة العظيمة هذه أمة محمد هذه أمة محمد عشان نعرف عظمة النبي هذا عظمة الدين وعظمة شرعه أعظم أمة خلقها الله الحمد لله والله العظيم والله أعظم أمة كل من فكر بيأس الحالة الحمد لله ما في مثل هذه الأمة أبو قولش هذا من باب الاحتفال أمة عظيمة أقسم بالله تستحق إن شاء الله كل شيء وكل شيء سيأتيها اليوم كنت أذكر أنا والوالدي ما يفعله أخواننا في السعودية بارك الله فيهم وعلى فكرة الأخوة السعوديين بشكل عام ما بيستحقوا الكلام اللي يحكوا عليهم دائما الشعب السعودي من أشرف ومن أحسن الشعوب العربية وكل حج بإنصاف وكان عندهم وعي مش فقط برددوا كلام بطريقة بهلوانية عن غيرهم شافوا إيش السعوديين أهل صدقات أهل مبرات أهل عطاء وأهل دين وأهل عبادة من أحسن الشعوب مصداقا لقول رسول الله ما تحكيليش عن الحكم الحكم أنا مش دخل في السياسة كلها زفت كل الأستاذ العرب زفت حاشاكم يعني كلهم مضبوط ولا ما بحكي عن شرفنا بنحكي عن الشعوب شعوب شعب طيب كريم متدين والنبي قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها الدين حيرجع ومن غير ينور مرة أخرى بلاد مقدسة كريمة وأهلها كريمون نقول شهادة إلا بعد ما كنا زمان نردد بلاها للأسف بالسماع كلام الناس وخلينا نشوف شعوب عربية أخرى الله يعطيهم زي نفط السعوديين وبنسعى إيش حيساووا مش حيكون فيهم دين السعوديين صح ولا لا في الحج بنشوف أشياء غريبة يا أخوان آخر حج شيء عجيب أقسم بالله شاحنات مثل هنا وآخر مسجد بالعشرات إذا مش بالمئات حنشوفه بالعشرات المليئة وجبات ساخنة هذه ملايين ملايين ثمن هذه ملايين الشينات ملايين الريالات شاحنة مثل الله أعلم كم ألف طن تحمل غذاء ساخن هذا بكون متبرع فيه واحد أو اثنين لوجه الله للحجاج ولا حدا ومش مكتوب عليها أي تبرع الحاج فلان فلان مش معروف الله العارف بس يجعلها كلها إلا واحد آخر كله عصير مبرد واحد مش عارف فيه من الصباح حتى المساء والناس كلها تأخذ تأخذ تأخذ لما الناس صارت ترمي وين هذا؟ هذا اليهود يعمل هيك؟ مستحيل النصارى تعمل هيك؟ مستحيل ما في أمة عندها هذا الكرام هذا الحب في المثوبة هذا الحب في الأجر هذا الحب في الله هذا الحب في الآخرة مثل هذه الأمة أمة البذل أمة عظيمة جدا الحمد لله قالت لا أمة بخيلة من أبخل الأمم تعرف ليش؟ لأن قياداتها أسوأ القيادات وأعطنا مين أقول لك أعطنا مين هيسرقوه وصح عنده الحق صح ولا أنت لو رحت محله أنا أعطي وتقول ما بعطيش لأنه بنسرق صح ولا عارفين لكن لو في جرب أنت جرب إنه في قيادة حقيقية وفي دولة إسلامية حقيقية فعلا وتنصر الإسلام وتنصر إيه العرب وتنصر قضايا المسلمين وحتشوف مش هيجيها قد اليهود مليون مرة هيتبرعوا ناس بالمليارات هيتبرعوا ناس يمكن حتى برؤوس أموالهم كلها الحمد لله هذه الأمة العظيمة في موجود أنا أمة عظيمة تتحرك بالقرآن آية ممكن تقلب لك إنسان رأسا على عقب طب نحكي لكم قصة من أغرب ما يكون أنا ما سمعتهاش سمعها أخونا رفيق وكمال كذا من الأخوة الأتراك لما كان عنده مرض دكتور بوطي من الأخوة الأتراك قصة غريبة جدا وحاح يعني حتى قبل فترة بسيطة جدا في تركيا في اسطنبول جمعية تحفيظ كتاب الله العزيز أفلست لم يبقى عندهم يعني ليرة واحدة تركية ولا شيء فقالوا هذه الليلة إذا لم نأتي بدعم من أحد المحسنين غدا ستغلق الجمعية ما في مشكلة وفيها موظفين وأساتذة وكذا يعني استحقاقات كثيرة عليها فذهبوا قالوا الآن نخرج في الليل بعد صلاة العشاء بكثير نخرج الآن طب المحل كله مغلق نخرج الآن برضو خرجوا جماعة ما شاء الله جروب خرجوا طيب وإذا إيش ونعيذ بالله بخمارة خمار مسكر تنفض عنها إيش الزبون نص الليل وصاحبها إيش قد أخذت منه الخمر ما أخذها وحالته يعني زي يقولوا إيش حالة الويل حالة سيئة جدا أو بين النوم واليقظان قاعد منشكل حاله ولحاله بخير فدخلوا قالوا خش ما خشش خمار قالوا خش مضطرون هم بالفلوس فقالوا له احنا جمعية تحفيظ قرآن كريم وكذا وكذا وكذا نريد تبرعات يعني تبرعات قال الدرج موجود مفتوح خذوا كل ما فيه حصيلة الليلة هذه اخذوا فتحوا الدرج اخذوا فيه قال شيء لا بأس به كان مش المطلوب طبعا لكن لا بأس به يعني حصيلة الليلة كاملة اخذوها راحوا فيها فرحانية صباحا إذا بهذا الرجل واقف على باب إيش المدرسة فقالوا له لا ترعى لا تخف نحن نعرف وقلنا لا تخف سنعيد لك المال سنعيد كنا نعرف أنك كنت سكران ولم تكن تدري بما إيش بما تفوهت به يعني هو في هذه ما شاء الله في نشوة السكر هذه كان عنده أريحية وقال خذ كل شيء لأنه سكران بعدين لما استفاق راح المال ظلوا يدور عليهم لم يعرفهم قال ماذا قال لهم ماذا مساكين قال لهم أنا جئتكم لا أدري والله نسيت ورفيقه يذكرنا المهم ما بعرف نص ماله أو كذا، المهم يعني شيء كبير جدا. قال كله خذوه. جن هؤلاء كيف؟ لماذا؟ سكران. قال لماذا؟ قال حين أنا أعطيتكم، أنا كنت واعي، قال أعرف أن أنا أعطيتكم، نمت. قال فرأيت والعياذ بالله كأن نار جهنم تحتي، نار بئر عظيمة، وجاء اثنان لكي إيش يعني يرمياني في النار. فجاء آخر وقال لا ترموا، كيف ترمونه؟ لقد أنقذ جمعية تحفيظ قرآن كريم، أخرجوه. قال فأخرجوه، فقام الرجل تائبا. قال لا، اختلف بالكامل رؤيا. إيش الأمة المؤيدة هذه؟ إيش الأمة المرحومة هذه؟ أمة عظيمة، برؤية، بآية، بحديث، بموعظة، بخطبة، تلاقي إنسان ينقلب رأسا على عقب الحمد لله تعالى. دين عنده قوة التأثير أيها الإخوة، دين عنده قدرة على جوهرة الإنسان من جديد، بس لو أخذناه بصدق. أحيانا أفكر بعمق هذه المسائل، تخلقني والله، تخلقني، وأدرك يعني بيقين أيها الإخوة أنه في شيء مفقود، في حلقة كبيرة مفقودة من الحياة الدينية، مش فقط في الفكر والتعمق، هذا مفقود أيضا، والنظريات القوية والفهم العلمي طيب هذا مفقود، بس حتى في الشيء الدين الأصيل في شيء مفقود، وهو إيش؟ طيب عامل أخذ الدين بصدق حقيقي، مثل صدق الصحابة، مثل صدق التابعين. دين يجعلك رقيبا على نفسك فعلا، يعني ليس من السهل أنك إيه تتكلم بالكلمة الباطل، ليس من السهل، في دون ألف حاجب وعاجز، ليس من السهل أن تندلع وراءه نفسك، صح ولا لا؟ فلان غاضك بكلمة بدك تنزل بدك تفرم لحم وفرن، لا مستحيل، صح ولا لا؟ يمنعه، في عندك دين داخلي يمنعه، ترفض وترفض بغضب فعلا، لا تسمح، وما بدك شيء هذا. طب ما الذي يمنع هذا؟ الدين، خشية الله، دين بتكون شاب عذب قوي مثل الحديد محروم، تشتعل الشهوة نارا في بدنك وتأتيك فتنة عارية متبرجة، صور مغرية تغري الشيوخ ربما الركع وأنت شاب في مقتبل العمر، تقول لا إني أخاف الله. يا أخي هاي الدين، هذا الدين، لا مش بتصلي وبعدين أي شيء تقع تقول دين، لا هذا صح ولا لا؟ دين بتكون فقيرة تحتاج خبزة، تلتقط لقطة هيك أو يجيك أو أي إغراء أو أي عرض فلوس بالهبل بتكون، يقول لا غير حلال لا أريده، لو كل مال الدنيا لا أريده، وبتقف ثابت، مش بيلعب فيك الشيطان يقول لك دهبل درويش مجذوب أنت مهبول أنت عامل حالك كذا، شوف الناس شوف هذا شوف، لا لا لا لا ما منكاش أنت سمعنا وأطعنا، ما دخل الله ما دخل الرسول، لا لا صح ولا لا؟ وبتوهم نفسك دائما، تتخيل تصور أني أموت بعد ساعة كيف ألقى الله هيك، لا لن ألقاه هيك. هذا الدين، لو أخذنا الدين بهذه الطريقة أقسم بالله هتشوفه تغير كل أحوال، كل الأحوال، أشياء كثيرة تغير في حياتنا أقسم بالله، أشياء كثيرة جدا جدا. في ناس يقول لك إيه عندنا مشكلة تربوي، مشكلة أولادنا وكذا، تعرفوا ليش؟ لأننا غير صادقين في بيوتنا مع زوجاتنا مع أنفسنا. لو في صدق حقيقي، هذا الصدق يشع شعاعا منك على أولادك، ومش أنت انتبه، أقول في شغلة يعني نفس كل مسلم يفهمها بعمق أيها الإخوة، إحنا ما بنتحرك بس بنظريات ومطلوب النظريات أو فلسفات أو علميات أو حقائق أو قواعد كذا، لا، في عامل مهم جدا جدا في حركتنا وفي نجاحنا أو فشلنا، ما هو؟ يد الله. انتبهوا، احنا مؤمنين، احنا مش ملاحدة، يد الله، الله دائما معنا. احنا اثنين؟ لا مش اثنين، ثلاثة، احنا اثنين هو ثلثنا، احنا ثلاثة؟ لا هو ربعنا، انا الحي؟ لا هو الثاني، موجود دائما، صح ولا لا؟ مثلا انت جاي او انا قاعد اتكلم احيانا بعض الناس لازم أفهم بيقين كلامي هذا مش هيبلغ قلوب الناس وعقول الناس وأثر فيها، لأنه فظيع مزكش جميل في شعر كل كلام فارغ، هذا عبط، هذا كله تعبط، هذا لأنه في رب رقيب، إذا كلام هذا من القلب والله عارف إن أنا مخلص فيه وصادق وما يهمنيش إنه هذا يرضى وهذا يغضب وهذا يقلق وهذا يسقف لي، هذا ولا بقى أفكر فيه، كلامي هذا بنزل كالسهام في قلوب الناس، صح ولا لا؟ بغير ناس مباشرة، تيجي تسمع كلمتي بتغير، طيب بس إنسان ثاني، مظبوط ولا لا؟ وممكن أتكلم ألف درس تزيدكم خبايا على خبايا وسوءا على أم الألف شفوع فيكم، ليش طيب؟ لأن الهدف هو المعاكس تماما، مظبوط ولا لا؟ طب ليش؟ ليش؟ هذا مستحيل، أي فكر مادي، فكر علمي، فكر وضعي يفسر لك الحالة هذه، فكر إلحادي، قاصر، الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيه؟ غافلون، لا. الفهم الباطن الصحيح انه في رب موجود هو الذي ايش يزرع القبول او يزرع ايش النفور، صحيح، هو الذي يعطي النجح والظفر أو يعطي إيه؟ الإخفاق والفشل، هو مش إحنا. وبنتساءل إيش سر فشل المسلمين، ما سر فشل الحركات الإسلامية، ما سر منا السر الأول. طبعا في أسباب كثيرة موضوعية أيضا، بس الأكثر موضوعية وأهمية هو إيش؟ منا إحنا. إحنا لأن إحنا لسنا صادقين، لسنا مع الله 100%. فالله تركنا ولا صحيح تركنا. وانت تشوف كلام السلف الصالح كيف كان، قليل مثل كلامنا. انا متاكد ما كان في دروس مواعظ، طبعا دروس علميه هذا شيء ثاني، مواعظ ايه تمتد ثلث ساعه ونص ساعه، ما في ما في. عندهم اكيد خمس دقائق سبع دقائق موعظه، خمس جمل والسلام عليكم. هذه كانت تحرق القلوب، تلهب الارواح لهيبا، صح ولا لا؟ انا صدق هو كلمتين فهم الوضع ماشي، صح ولا لا؟ احكي لكم شغله في هذا الميدان مثلا كم هي مهمه. هل سال احدكم، وأبدأ بنفسي، نفسه، هل سأل أحدكم نفسه هل الله تبارك وتعالى اطلع مرة في قلبي؟ ما الله عنده نظرات ينظر في قلوب الله اللي يظن، وإذا نظر في قلب عبده وتجلى عليها بالعطاء والرحمة إيش بصير؟ هل واحد يسأل نفسه هل أنا خبرت شعرت ذقت هذا الشعور في يوم من الأيام ولاحظت وصرت في لحظة كأني أرى الله فعلا، كأني أراه وبتحس كأنك بتزلزل من فرقك إلى أخمص، بدك تذوب من الخوف، تحس بدك تنتهي خلاص، بدك تذوب تصير ماء أنت، لكن تحس كأنه فعلا بينظر لك الآن، شيء رهيب رهيب بصير فيك، رهيب يمسح كل شيء، يمسح كل الشهوات وكل الأحقاد وكل الحسد وكل الكذب وكل الدجل، كل شيء يمسح. صعب هذا الشعور، أنا أقول لكم صعب. تعرفوا ليش صعب؟ أعطيكم دليل، وأنا لأول مرة أفهمه، أجاني قبل أيام لأول مرة، ولا كأني كنت سامعه لأنه ما قرتوش هذا هيك. ما الله عز وجل، السيدة عائشة عليه الصلاة والرحمة في يوم من الأيام قالت في السيدة صفية بنت حيي زوجة الرسول برضو كلمة. صفية كانت جميلة جدا ما شاء الله، وضيعة، لكن كانت إيش؟ والحقيقة الموضوعية أنها قصيرة، لكن أنت ذكرك لأخاك أو أختك بما تكره إيش يعد بما يكره غيبة، حتى لو في دولي ما هي قصيرة، بس هي تكره عن قصيرة صحيح؟ غيبة اسمها غيبة معروف. فهي لما طلعت عائشة إيش قالت؟ حسبك من صفية أنها إيش؟ قصيرة، يعني هي قصيرة. النبي غضب غضب، شوف النبي على الفرق وين؟ وين؟ هي عائشة الصديقة بنت الصديقة، لكن هذا نبي، هذا النموذج، يعني هذا قدوتنا، أسوتنا الكاملة، مش واحد تاني أسوته زيه. ما يتحمل معصية، ما بيقدرش، مش مركب على شيء هذا. ألفظي قال ألفظي تكفي. أكلت لحم أختك يعني. قالت يا رسول الله يعني ليست قصيرة؟ طب هي يعني لم نفتري. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. خطير الكلام هذا، كلمة لو وضعت في البحر كل البحر ينتن، يأخذ من طعمها من ريحها. نعم، لما ذكرت هذا الحديث شيء بيأس، قلت معناها إيش قلوبنا هذه؟ كم هي وسخة، كم هي منتنة قلوبنا، كم هي قذرة، كم هي مظلمة. كلمة كلمة وكلام وكلام وظنون وافتراءات وبهتان وحسد وحقد وغش وأسفالة ووقاحة وتفكير سيء في أشياء من أسوأ ما يكون بشكل دائم، صح ولا لا؟ إذن هذه القلوب ليست موضعا لنظر مين؟ رب. مستحيل الله ينظر في قلب، لا لا، في خربة، هذه خربة، هذه مش قلب، خربة، هذه خربة. حتى الضباع تأنف أنها تدخل في خربة زي هذه، صح ولا لا؟ الضباع خاف منها، بدك رب ينظر لك في قلب، لا مسكين أنت. إذا معناها هذا الكلام لا إله إلا الله وفرانك ربنا وإليك المصير، معنى هذا الكلام يا إخواني في الله، معنى هذا الكلام أنه إحنا الدين لسه ما جربنا، ما بنعرفه، ما بنعرف ما معنى العلاقة بالله، صح ولا لا؟ ما معنى الإيمان بالله الحقيقي؟ ما معنى إيش أن يكون في بينك وبين الله خط ساخن سر بينك وبينه عز وجل؟ ما جربنا، ما بنعرفه، صح؟ وعشان اللي جربوه عرفوه فعلا كانوا كالمجانين من شدة العبادة، من شدة الولاء، من شدة الذكر، من شدة التباعد عن المعاصي كلها، كل المعاصي كانوا كالمجنون. شوفوا هذا مجنون، هذا ماله هذا؟ كان أحدهم يحسبه الناس سنوات يحسبه أعمى، لأنه دائما يمشي دائما مركز، دائما مركز ما بيضر. ليش طيب؟ لأنه مشغول باستمرار بالله، ما عنده وقت يطلع في البضائع وفي الأسواق وفي المحال وفي هذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا ما عنده وقت، وهذه قصيرة وهذه كذا وهذه، ما عنده وقت، باستمرار قلبه مع الله فيفكروا أعمى. دخل مرة على الربيع بن خيثم قال له أنا إمام جئت، وكذا هذا سيد التابعين، كان سيد التابعين عبد الله بن مسعود نفسه كان صديقه صحابي، كان لما يرى يقول الله أكبر وأبشر المخبتين، شوف في إخبات في الخلقة الإلهية هيك الله معطيه. وما ابن مسعود يقول وبشر المخبتين الله أكبر لو رآك الرسول يا ربيعي أحبك. لو كنت في زمنه حيحبك كثير. شيء عجيب كان هذا تابع جليل هيرضاه الرحمة. بس إيش المخبتين؟ شوف الإخبات كيف. فقالوا له يا إمام جئناك أي في البيت وأخبرتنا جاريتك الزرقاء أنك لم تكن. قال هي زرقاء يعني عندها زرق جاريته يعني يستطيع هو ينكحها بملك اليمين ولا مرة شاف وجهها اشتراه وجيبها تخدمه وين مش فضيلة ماشي ولا مرة شاف وجهها. قال هي زرقاء استغرب هذا إيه مش عارف لون عيون جاريته مش اللي عامل لحاله شيخ وبصلي وبطلع بخليش واحدة تمر كله بكيسن. شو هذا شو الدين هذا دين ايش هذا كلام ايه فارغ مش جربناش. عشان هيك اللي بجرب هذه الاشياء ايها الاخوه فعلا يبدا يصير مخبتا وبصير بعدين ياتي التأييد من الله وبعدين في علامه خطيره انتبهوا جربوها ان شاء الله. نسال الله يسعدنا واياكم والله بتقواه. اللهم امين يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايش هي بصير الله يشغلك بما فيه مصلحته خلاص سبحان الله بتصير ما بفش. يقول انا عندي يا اخي مشكله مع التلفزيون ايش ولا بصير الطوب ومستحيل. ومع انك كنت انت امبارح هسه مية بتموت موت في الافلام وبتجيب التلها بتشوف هنا في اكشن وثريلر وين مش عارف ايه وبعد لي بتفرغ صلاه العشاء بتصليها ساعه 2 في الليل بتشفق شلفقه وبتنام على السطوح عشان الافلام مزبوط ولا اكشن غير اكشن مستحيل بعد هيك اصلا تفتح التلفزيون بتصير تشوف شيطان رجيم مش ممكن ما فيش عندك اي شيء وما حتى ما بصيرش من جاهد بدي اجاهد نفسي فيش مجاهد انت ما تحبوش بتكره كوه شديد جدا جدا واحد يقول لك انا متهيم بالموسيقى ومحمد عبده مش عارف ايه وعبد الحليم يستحيل اتحداك بعد هيك واقسم بالله على ذلك يستحيل تقدر تفتح موسيقى وتسمعها لحالك من غير فتوى وبغض النظر حلال حرام لحالك. طب ايش اللي صار هنا كيف انقلبت انت هيك في ذقت الله ضعف في قلبك هنا شوي هيك قطرة جوهرتك من جديد اعادت كيانك كله بنتك من جديد وهذه قدرة الهية يا اخوة مش من عندنا انتبهوا مش بشطرتنا هذه واللي بيضلوا كثير تحدث جهاد النفس وكذا كذا مطلوب جهاد النفس بس ما تحطش ثقتك في جهاد النفس انتبه جهاد النفس ممكن تضلك الجهل الجهل جهل وتضلك مخذول مزبوط ولا لا. والله قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. خذوا النصيحة لأخوي إن شاء الله وهي ثمينة بإذن الله تعالى أسأل الله ينفعني وإياكم بها ثمينة ثمينة ثمينة. لما تقرأ الآيات القرآنية حاول تتعلم منها أدب الدعاء. يعني مثلا هذه الآية لما تقرأ إيش قول؟ قول يا الله يا مزكي الزكي من عندك ألف ها يا من بيده يا وفي مقاديره تزكية الخاطئين يا من لا يزكي إيش قلبا سواه ولا أحد غيره يزكي قلبي يا الله فإني مفتقر إليه. وبعجبه والله الكلام هذا بعجبه كثير بسلوب هذا لأن القرآن الكريم تخدم في أي أخطر من هيك وجربوها مخيفة. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا قل له يا من بيده خزائن كل شيء انفحني من خزائن علمك وحلمك وجودك وكرمك ومغفرتك وعطائك وسترك وإحسانك وكفاياتك واطلب بدك إياه يفرح الله بهذا الشيء يحبه. أنت تملقته بماذا؟ بكلامه خاطبته بكلامه وتملقته بإنعامه رهيب خطير الشيء هذا. وتعلموه شوفوا في كتاب الله كيف بس بصدق عاد خاصة في الليل في الصحراء عن صلاة الصبح لحالك في الظلمة هكذا من قلب إنسان يعترف كما قلنا أمس في الخطبة بتقصيره وفشله وأنه وأنه وأنه وخاطبه زيك وحتشوف ممكن في لحظة واحدة تصير أنت إنسان ثاني بقدرة الله تصير أنت ولا كأنك أنت إيه تبع اليوم. فهذا كله بيد الله تبارك وتعالى والله سترد واسع سبحان الله. طيب نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة. فقلنا إيش هذا كله عشان الموضوع هي الواجب والفرض عند الأحناف غير الأحناف لا يفرقون لكن لم نذكر الأثر الثاني قلنا هذه التفرقة ليست لفظية. من أنكر الفرض يكفر من أنكر الواجب إيش لا يكفر. شيء ثاني أيضا العبادة أيها الإخوة إذا كان فيها شيء واجب وترك هذا الواجب لا تبطل أما إذا كان فيها شيء فرض وترك الفرض تبطل. بمعنى مثلا من صلى من غير أن يقرأ القرآن من غير أن يقرأ أي قرآن صلى بغير قرآن قراءة القرآن كما قلنا عند الأحناف في الصلاة فرض أو واجب؟ فرض. قراءة القرآن أي قرآن فاتحة أو غير فاتحة لكن قراءة الفاتحة بنفسها بعينها واجب. فمن ترك القراءة في الصلاة بطلت صلاته لكن من ترك الفاتحة وقرأ بغيرها إذن هو قرأ لم يدرك القراءة فصلاته إيش صحيحة غير باطلة ليش؟ لأنه الفاتحة واجب ثبتت بدليل إيش؟ أحادي. مش دليل قطعي، يعني دليل ظني، لكن قراءة القرآن عندهم ثبتت بدليل إيش؟ قطعي. إذن في فرق أيها الإخوة، في فرق. الجمهور الشافعية والملكية والحنابلة لم يفرقوا بين ماذا؟ بين الفرض والواجب، الفرض والواجب والواجب والفرض، واحتجوا بالحجج، يعني تبدو ظاهرة قوية. قالوا التفرقة تصور يعني ليس لها معنى، إذ الطريق التي ثبت أي بها الفرض أو ثبت بها أي الواجب طريق صحيحة، يكفي خلاص أن تكون الطريق صحيحة فتثبت إيه فرضية الشيء أو وجوبه، ثم ينبني على إيه؟ على التفرقة، أن يأخذ الشيء الواحد حكمين مختلفين بالنظر إلى الصحابة وبالنظر إلى من أتى إيش بعدهم. فمثلا أي شيء يروي الصحابة عن رسول الله هو في حقه ماذا؟ قطعي، مظبوط؟ ما فيش ظني، هو سمع الرسول مباشرة ديركت، يعني دايركت. إذن هذا بالنسبة له إيش؟ قطعي زي المتواتر، فهمتوا؟ لأنه سمع الرسول هكذا، إذن هو في حقه يصبح فرضا، وفي حق غير الصحابة يصبح إيش؟ واجبا لقيام الاحتمال. فمش منطق يعني الشيء الواحد فرض واجب، فرض على الصحابة واجب علينا، هذا كلام مين؟ الجمهور. على كل حال فقط لكي تعرفوا أنتم إيه الفرق بين إيه مذهب الجمهور ومذهب الحنفية في هذه المسألة. الجمهور لا يفرقون، الفرض والواجب، الواجب والفرض، الحنفية يفرقون. طيب ننتقل الآن إلى مسألة مهمة، تقسيمات الواجب أيها الإخوة. تقسيمات الواجب، الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة، مثلا باعتبار إيش المكلف به، ينقسم الواجب إلى واجب إيش عيني وواجب كفائي، تسمعون بهذين المصطلحين، هذا إيش من فروض الأعيان أو من واجبات الأعيان، أو واجب إيش عيني. في المقابل هناك واجب إيش على الكفاية أو واجب كفائي. ما هي فروض الأعيان أو واجبات الأعيان؟ هي التي تطلب أو يؤمر بها جميع المسلمين، يعني كل مسلم على حدة، مثل الصلوات، أنت اللي مصلي، ما بقولش أنا إذا صليت تقول ما ها خلاص صلى عدنا أنا الحمد لله، ما ينفعش، أنا اللي أصلي وأنت تصلي وهو وهي وهي وهم وهم كله، الصيام الحج الزكاة كل واحد، كل الناس بكسب الطعام، كل لازم يصلي، هذه واجبات إيش عينية، واجبات عينية لا تبرأ الذمة ولا تفرغ منها إلا إيش إلا بالقيام بها بأدائها كل واحد. إذن هو واجب على جميع، انتبه على جميع، يعني على كل المسلمين. وأما الواجب الكفائي فهو واجب على مجموع المسلمين، في فرق بين جميع وبين إيش بين مجموع، هذا واجب جميعي وهذا واجب مجموعي. ما معنى واجب على مجموع المسلمين؟ يعني واجب عليهم في الجملة، بحيث أنه لو قام به إيش بعضهم أو أحدهم سقط الإثم عن مين؟ عن الباقي، وبحيث أنه إذا لم يقم به واحد منهم أو بعضهم أثم إيش الجميع. هذا اسمه إيش واجب إيش كفائي، يعني واجب على المجموع وليس على الجميع، وليس على إيش الجميع، واجب على إيه على بعض دون بعض يعني. طيب مثل ماذا؟ الحين نقول مثل مثلا تجهيز الميت، تغسيله وكذا وتطيب وبعدين تكفينه ثم الصلاة عليه ثم إيش تشيع جنازته ثم دفنه، كل هذه الأشياء واجب على إيش على الكفاية. مش ممكن نقول واجب على العين، مستحيل، ما لو مات مسلم في أقصى الأرض تروح كل أمة محمد، مستحيل، كلام غير منطقي. فإذا ما فيش مشكلة واضح؟ نعم. طيب مثل رد السلام، في عنا طرش السلام وفي عنا رد السلام. جماعة جلوس جالسون ومر عليهم أحد فأخذ بالسنة فطرح السلام، يعني سلم، التسليم اسمه طرح السلام، سنة مش واجب بس كويس يحب بين المؤمنين، فقال السلام عليكم. فالآن يجب عليهم، هذا واجب أو فرض، يجب أن يردوا السلام. قال تعالى وإذا حييتم بتحية أمر، قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فصار واجب عليك. طيب الآن هل يجب علينا جميعا؟ يعني حق عليك 50 واحد وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام، لا طبعا، لو واحد رد أو اثنين عليكم السلام يا أخي. إذن هنا واجب على إيش؟ على الكفاية. رد السلام من جماعة واجب إيش؟ كفائي، بحيث لو قام به بعضهم سقط الإثم عن إيش؟ عن الباقين، سقط الإثم. الصناعات يجب على القرية المسلمة أو المحلة أو البلدة المسلمة أو المدينة المسلمة أو القرية إلى آخره، يجب أن يكون فيها إيش؟ من ذوي الصناعات من يقومون إيش؟ بكفايتها في هذه الصناعة، يعني لازم يكون حداد واحد نجار واحد طبيب واحد صيدلاني واحد مصلح ضروري. فهذه إيه كلها واجبات إيش؟ كفائية وعينية، كفائية كفائية. طيب أيها الإخوة، الأخ قال الجهاد واجب على الكفاية، لا، هذا جواب ليس دقيقا، لأن الجهاد قسمان، الجهاد قد يكون فرض عين، وفيما عدا الحالات التي يتعين فيها الجهاد يعني فرض عين يبقى الجهاد إيش كفائيا. فإذا بنا أن نحدد فخريا ما هي الحالات التي يتعين فيها الجهاد، وذكرناها عدة مرات، ثلاث حالات. في ثلاث حالات يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وفي الحالة الأخرى يبقى إيش فرض إيش كفاية. ما هي الحالة الأولى؟ دفع الصائل. إذا إحنا في بلدنا عايشين في أمان الله وحفظه وحزه، وأجوا ناس زي الأمريكان في العراق الآن غزونا، وزي اليهود في فلسطين، وزي الروس زمان في أفغانستان، وهكذا أجوا اعتدوا على بلاد على حدودنا، استعمار احتلال. هنا انتبهوا، وعند جميع المذاهب الفقهية المسألة لا تحتمل التلاعب وخلط السياسة التعبان المنافق الخائن بالدين، ويطلعوا لنا فتاوى، وهي مش فتاوى، هي فتاوى رئاسية صحيح سلطانية. الدين واضح هنا، إذا احتل شبر من بلاد المسلمين صور، يجب على جميع أهل هذه البلدة أن يدفعوا هذا المحتل بكل ما عندهم، عندهم أو ليس عندهم، حتى لو بالخشب، حتى لو بالحجارة، حتى لو ماتوا ما في، ما تقولوش لا يستطيعون، حتى لو بدهم لازم يدفعوا، لازم يقاتلوا صور ويصدوا هذا العدو. لماذا؟ لأن الدفع أسهل من الرفع. قاعدة مهمة هذه صحيح، الدفع أسهل. إذا بتدافعوا في الأول أنت بتجهدوا ممكن تقدر إن شاء الله، ممكن تستهلكوا، لكن لو تركت له فرصة في الأول وراح قاعد وتوطن واستوطن ما شاء الله ورسم وخطط ودبر، تعال يرفعوا بعدين. يعني الآن مثلا مين أسهل، طرد اليهود من فلسطين أو طرد الأمريكان من العراق؟ لا، الأمريكان من العراق، وإسرائيل أصلا هي بنت أمريكا المدلل وما عندهاش قوة بالنسبة لأمريكا، أمريكا أقوى قوة في العالم، لكن طردها بإذن الله من العراق وشيك وسهل واي يعني بنتحروا يعترفوا 15 واحد 15 يقول 150 إن شاء الله بنتحروا جحيم، لأن بعيشهم جحيم، ذبح تفجير كل يوم كل لحظة. والله حي الله النشامى من أهل العراق، ما في، ما تعطيهم فرصة، لا تعطوهم فرصة، لأن الدفع أسهل من إيش، من ما تخليه يستقر، ما تخليه يكون عنده فرصة حتى إيش يخطط الشوارع والمدن يرقمها وبعدين إيه ويحط الجواسيس ويبدأ، ما رضوش فرصة، ما رضوش فرصة يتنفس، أعطيه فرصة ينتحر، بنتحروا قاعدين، الله يزيدهم وبلع وخبال على خبال، الله يكسر أمريكا ومنع أمريكا لكن إذا قعدوا كيف ترفعهم بعدين؟ تعال ارفع يا حبيبي، تعال ارفع دولة، يصير عندك دولة، مش صعب جدا، ممكن يبدوك زي أبادوا الهنود الحمر صحيح؟ أو أبادوا أقزام أستراليا، مظبوط؟ أستراليا خلص راح ذبحوها، الهنود الحمر ذبحوهم 100 مليون، خلصوا عليهم 100 مليون هندي أحمر. في ناس كثير قالوا لا مبالغ، كان قديش أقل رقم 20 مليون، قلت فرق 20 مليون بس أرقام حقيقية 90 100 مليون ذبحوه وقعدوا. يقول لك أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مجرمين في التاريخ، أكبر متوحشين في تاريخ الإنسانية كلها، الدولة الإجرامية هذه الله يهدها. فهذا هو، إذا دفع الصائل لما واحد يجي إيش يدخل على بلدي ما في، يجب أن انتبه، الجهاد واجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد، إذا فيش عندنا هنا عبيد عندنا عبيد السياسي، على كل حر وعبد، كله بده إيه بده يدافع الصغير على الكبير، من عنده سلاح من ليس عنده سلاح، بده الكل يدافع. الله أكبر، طبعا دين عزة، ممنوع فيش الإسلام. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون فيها جهاد فرض عين، إيش هي؟ بتعيين الأمير، أمير المؤمنين، خليفة، السلطة العليا في الدولة. لما تقول أنا والله بدي مثلا أهل البلدة والقرية يقاتلوا معنا مشهورين بالقوة والشدة مثلا أو الفرقة مثلا المدرعة مش عارف إيه أو الفرقة المزوقة اللي مش عارف إيه أنا بديها ليه تيجي معنا في المعركة، يصير فرض عليهم، فرض عين عليهم كلهم. لماذا؟ لأن الأمير هو طلبهم، يعني بدي هذه البلدة أو الفرقة هذه تأتي للقتال، بصير فرض عين هذا صحيح ويجب. والحالة الثالثة والأخيرة عند إيش؟ اللقاء. حتى لو كان بداية الجهاد فرض كفاية، أنت رايح متطوع، والله متطوع يا أخي أو كويس بارك الله فيك ممتاز في مجاهداتك إن شاء الله، رحت متطوع لكن الآن صار في إيش؟ صار في مصافة، هذا صف وهذا صف وبدأ إيه اللقاء مثلا، بطلنا تقول بالدرجة خفت، لا فرض عين، اصحى كيف أنا متطوع في الأول، الآن إذا التقى إيه الصفان تعين الجهاد، فهمتوا؟ هذه الحالة الثالثة والأخيرة، تعين الجهاد ممنوع. وفي حديث رواه أحمد كما أذكر قديم جدا قرأته المهم أنه هذا الذي يهرب والعياذ بالله عند اللقاء واحد من أربعة لا يغفر الله له ذنبه أبدا، ما في مغفرة ولا يطلع في المغفرة، وانتم عارفين من السبعة الذين إيش والعياذ بالله يعني يوبقهم الله بذنوبهم، قالوا اتقوا السبع الموبقات الحديث الصحيحين، إيش منهم؟ التولي يوم الزحف بتدخلوا بجهنم هيك غد، دين عظيم بعرف هذا الدين، شوف هذا الحديث لحاله أحسن من ألف نظرية وأحسن من ألف سياسة وأحسن من ألف تدريب عسكري، صح ولا لا؟ حديث واحد جهنم في الصحيحين ومسلم ترب على الطاعة ويسمع ويعرف حاله لو بده يهرب مش حيشوف الجنة، حينغط غط في الجهنم موبق نفسه، يقول لا يا أخي أقاتل أموت أتمزع مليون حتى أحسن لي إيه؟ ما ضيع مستقبل الأبدي، حقاتل لآخر لحظة دين قوي ومن هنا الحمد لله يصير العظم اللي فينا. مظبوط. انا سعيد جدا بنصير فلسطين هذا الحمد لله كل يوم والله. شارون وعدهم قالهم 100 يوم صح؟ 100 يوم قال سأديك فرص الانتفاضة في 100 يوم. والله كسر رأسه وكسر رأس كل صهيونية ومش قادر ومش حيقدر بإذن الله. في العراق نفس الشيء الحين صحيح؟ مستغربين إيش الشعب هذا الضعيف المضطهد المسكين؟ إيش بسر القوة العنفوان؟ إيش الجبروت هذا؟ الدين الدين. طلب الآخر تفضل. بالنسبة يا شيخ تولي المزاح بالنسبة لفلسطين هل غزوهم من قبل الجيش الإسرائيلي يعني في منطقة معينة أو في مدينة معينة؟ هل هذا تولي؟ لا الآن الوضع اختلف عفوا. خلينا نكون دقيقين. الآن الوضع بعد احتلال عمره 50 سنة الآن سوى الوضع اختلف بالكامل. البلد احتلت أصلا، هي محتلة. الأعراف الدولية هي محتلة واسمه أرض محتلة أو أراضي حتى يسموها إيه محتلة. الوضع اختلف وموازين القوة حتى اختلفت بالكامل سوى. فلو الناس الآن فعلا مثلا بدنهم بالفتوى هذه كما هي بحرفية نقول لو جاءهم وغزوا المعسكر يجب أن يخرج جميع الناس عندك معرضنا شعبنا ايش لمصدر حقيقيه. هم يريدون يعبوا هذا الشيء. يقول لك يا اخي احنا ضربنا قذيفه هيك وكانوا واعدين 100 واحد ماتوا صحيح زي ما صار في العراق. لا بالعكس، هنا الوضع السليم حرب اصابات صح ولا لا؟ رجال شباب اشداء طريقه معينه كمان نصب الفخاخ التلغيم الارض تلغيم الحيطان زي ما صار في جنين صح ولا لا؟ النساء الشيوخ الكبار الضعفه كلهم يكونوا ايه في مبعده ومهما استطاعوا ان يجعلوا مصعبها في المخيمات انه خلوا ميدان ايش المناضلة والمعاركة إيه بعيدا عن إيش عن حياته بيكون أفضل. هذا وضع أنا مستحدث هذا غير. أنا بحكي في الأول لما كنا في بلدنا فلسطين بس ما كان عندنا دين إحنا ولا كان عندنا وعي ولا كنا جهل زي العرب كل الأسف ما كنا عارفين. كانوا يهربوا لما شو قرأ عمل الجيش حتى هذا في الأول قبل 67 كانوا اللي يقطع يده إصبعه واللي يقطع إصبع رجله عشان ما يروح الجيش. بس الآن وين ما شاء الله طفل بقبض الدبابة بيرغم نفسه بروحه بفجر حاله اختلف الحمد لله. عشان هيك بنقول اللي يأسي من أمة محمد مثل يأسوش من أمة محمد. والله بخير إن شاء الله وأكثر مما تتخيلوا حقيقة. لما فكر بموضوعية فيها خير كثير أمة قوية فيها عنفوان فيها شدة فيها بأس الحمد لله فيها روح الجهاد الآن. وهذا المطلوب، هذا المطلوب بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله يزيدها الله يزيد إن شاء الله ومكن لها. طيب إذا بالنسبة للجهاد مش دائما نقول الجهاد إيش فرض كفاية، لا هذه ثلاث أحوال احفظوها فقهيا، ثلاث أحوال يتعين فيها الجهاد. ما عدا ذلك جماعة بده يروح يفتحوا بلد آخر عشان أسباب كذا إلى آخره هذا فرض كفاية لحاله. يقول أنا بدي أتطوع مثلا في الصحيحين قال أحدهم يا رسول الله إني اكتتبت في جيش الفلاني وامرأتي تنوي الحج فماذا أفعل؟ قال حج معها. وضع الحديث أنه إيش معناها؟ أنه قال له إيه اكتتابك في الجيش مجرد إيش؟ مجرد تطوع وهذا إيش فرض كفاية ما عندك مشكلة. اترك الجيش روح إيش حج معها لأنه لا يحل امرأة ثم بلا ولم نخسر أن إيه تسافر يوما وفي رواية ثلاثة أيام بليلها إلا إيش مع ذي محرم. والحديث فيه سبحان الله ملحوظة غريبة لما قال له اكتتبت يعني بعض الناس ما بتنبه ليش هي أنه أيام الرسول جيش الرسول في نوع من الترتيب والإدارة دقيقة جدا كانت. إحنا بصراحة الصورة اللي خذينها اللي أنا سميته مرة معي التبادل لما قلت مثلا إيش وداع الداعي إلى الجهاد صحيح نفير الجهاد حي على الجهاد كلنا مخذين فكرة هيك من التمثيلات المصرية في التلفزيون انه ايش يعني في فوتهم الناس حي على الجهاد طلعوا الله اكبر ركبوا على راح الجهاد هذا نبي عمل دولة حضارة في الطريقة هذه هيك اعتباط عفوي اذا تركتنا لا كان في كتب ودواوين قبل سيدنا عمر كمان تخيل ويكتب الجيش ومين وتقسيم الجيش وخمسو تخميس صحيح ومين القائد ومين على مين وين تقف كله شغل منظم وهذا في الصحيحين قال له انك تكتبت في الجيش الفلاني مسجل اسم الرجل معنا كان مسجل اسماء لسه قبل فتره من يحب الطواع تفضل من يحب من يحب من يحب من يحب ويعرف بعدين عندك فرس عندك جمل عندك سيف عندك ترس عندك كله وزه في الاول كان في دقه شوف المنظم كان مش زينا اعتباط فالمهم فالنبي قال له ايش اترك الغزو هذا وروح مع زوجتك اذا هذه كفايه صحيح لما جاء وقال له يعني احي والداك او احد منهما قال ارجع ففيهما فجاهد معنا فرض ايش كان كفايه ما بدناش نتوسع موضوع الجهاد إذا في عندنا فرض العين وعندنا فرض الكفاية. أحيانا يا إخواني ممكن الفرض يصبح الفرض الكفاية يصبح عينيا كيف؟ مش على الأمة كلها على الفرد إذا تعين هو له يعني مثلا واحد سباح يحسن السباحة وصادف الرائش غريقا يغرق وما فيش واحد سباح آخر لو في ثلاث سباحين واحد منهم واجب عليه إيش ينقذه واحد لو واحد راح التاني ما فيش عليهم إثم لكن فيش اللي سباح واحد فرض عين عليه إنقاذ الغريق عين ولا مش عين هنا؟ عين صار لكن إنقاذ الغرقة بشكل عام فرض كفائي مزبوط؟ مش أمة محمد رح تنقذ الغرقة فرض فرض كفائي لو واحد قام، بس ما فيش إلا هالواحد بصير فرض عين عليه. واضح؟ مثلا الطبيب أيضا مريض في حالة حرجة، في حالة إيه؟ حرجة سموها. طيب ولا يوجد إلا طبيب واحد، ولا والله ما عنديش وقت، عندي موعد في السينما، كان يقول له لا فرض هذا بصير روحه في عنقك تكون قتلت نفس، بسموه القتل إيش هذا؟ بالترك. صحيح؟ رفض يموت فكأنه قتلته، القتل إيش؟ بالترك. طيب ما فيش لهذا الطبيب، فيتعين عليه، ما تقوليش انت ايش، لا ما هو اسعاف المرضى واغاثه الملوفين واعطاء العفاه والمحاويج فروض كفايه من حيث الاصل، بس في الحاله هذه انت تعين لانه ما فيش غيرك، لا يوجد الا انت بعينك الوحيد الفرد. صحيح؟ فيصبح في حقك فرضا ايش؟ عينيا، فيجب ايه؟ ان تبادر الى اسعافه، والا اثم وتعتبر ايه؟ قتلته بالترك. واضح؟ هذه ايش موضوع الليلة. وفي طبعا تفصيلات كثير جدا في فرض الكفايه وكيف كذا، مش حنتوسع بها ان شاء الله. هذا التقسيم الاول. التقسيم الثاني يا اخواني للواجبات او الفرائض، من حيث ايه؟ من حيث التحديد او عدم التحديد. فاذا حدد مقدار هذا الواجب فهو الواجب المحدود بسموه، يعني محدد، الواجب المحدود. يعني الصلوات الخمس واجبات محدوده او غير محدوده؟ محدوده، ركعتين، اربع ركعات، اربع ركعات، ثلاث ركعات، اربع ركعات، في محدده باوقاتها صورها وهيئاتها واعدادها. واجبات محدودة، الزكاة محدودة، معروف النصاب قديش وقديش في كل ايه، في كل نصاب شيء، نصاب ايه النقدين، نصاب الجمال، نصاب ليس فيما دون خمسة ايه ذود صدقة، ليس فيما دون كذا صدقة، كله النبي حدده. اذا الزكاة برضو ايش، كله انصباء ومقادير محددة، ومقادير ايه محددة، وهلم جرى، وهلم ايه جرى، ولا تفرض الذمة ولا تبرأ الا بادائها ايش، بمقاديرها الشرعية. واضح؟ ما ينفعش بقى نصلي والله اليوم تعبان نصلي العصر ثلاثة والله يعني يقبل يتقبل ثلاثة، مش مقبول ولا شيء، لازم كلها الأربعة. واضح؟ ممنوع. طيب في إيه واجبات غير محدودة، في واجبات غير إيه غير محدودة، مثل إيش مثلا؟ واجب الإنفاق في سبيل الله، أنفقوا، واجب يعني كلنا ننفق في سبيل الله. صحيح؟ بس قديش؟ متروك إلك، متروك هذا لضميرك. صحيح؟ لحميتك الدينية، واحد يدفع 10 أورو، واحد يدفع 1000 أورو، واحد لكن من حيث الأصل واجب الإنفاق في سبيل الله، تنفق هكذا. طيب فهذا واجب غير إيش؟ غير محدود، واجب غير إيه؟ محدود. الصدقات بشكل عام واجب غير إيش؟ غير محدود. هل يترتب على إيه الفرق بين المحدود وغير محدود؟ فرق فقهي طبعا يترتب. الثاني أيها الإخوة، الثاني الثاني لا يمكن المطالبة به قضاء، يعني يجي فقير يقول والله أنا بدي أقاضي المليونير فلان هذا، لأنه هذا ما طلعش اللي كان لازم يطلعه في الإنفاق على الزحلاتنا المحاوي، يقولوا لا ما فيش، والقاضي اصلا لا يقبل هذه الدعوه، مرفوضه شكلا ومضمونا من اصل قانوني، مرفوضه. ليش؟ اصوليا وفقيا هذا واجب غير محدود، فلا يمكن ايش، لا يمكن ان ترفع به دعوه قضائيه لانه غير محدود. شو قلت؟ هو قال انا دفعت 1000 بكفي انا هيك شيء، الشارع لم يلزمه ايش بشيء محدد، بخلاف النوع الاول يعني ديون العباد، ديون العباد التي لها ايش مطالب من العباد، واجبات واجب، واجب ان ترد الدين، محدوده وغير محدوده؟ محدوده، حدود ايش؟ القرض الاصلي، اخذت 10 بترجع 10، مو ترجع 5، فيش بترجع 10، فالان يجوز ايه؟ لصاحب هذا الدين ان يقاضيك ويطالبك القاضي ايش؟ بهذا الشيء، فما كان من الواجبات محدودا وله مطالب من العباد صح ايش؟ ان يقاضى فيه، والنوع الثاني لا يقاضى فيه، واضح ان شاء الله؟ ناتي الى القسم الثالث، الاعتبار ايه؟ الثالث. من حيث الوقت أيها الأخوة، الواجب إما أن يكون مطلقا، عن إيش مطلق يعني؟ تعرفوا إيش المطلق يعني؟ مطلق يعني إيش معنى؟ مسيب، متروك، جهود الطلاق طلقها، هي طالق، يعني إيش مطلق؟ متروكة، تركها خلص، يلا حبلك إيش في يدك، إذا بروح خلص، هاي معنى سيبها تركها، فمطلق خالد متروك، عن ماذا ومن ماذا؟ ما القيد هكذا. فهناك أي واجبات مطلقة، وهناك واجبات إيش؟ مقيدة بوقت، يسموها مؤقتة، لأنها مقيدة إيش؟ عكس المطلق مقيد، مقيدة بوقت، بزمان معين محدد، تسمى الواجبات إيه؟ المؤقتة. الواجبات المطلقة مثل ماذا؟ مثل الكفارات والنذور غير محدد إيه له وقت، واحد قال يعني لله علي نذر أن أصوم 5 أيام متتابعة بس هيك. طيب بعدين يسأل يقول له يا والله يا سيدنا إيه الشيخ مفتي، أنا من 3 سنين قلت الشيء هذا، هل علي إثم؟ هقول ليس عليك إثم، لكن المبادرة إلى الطاعة مستحبة، وعجلت إليك ربي لترضى، وانت أخرت لكن لا إثم عليك إن شاء الله تعالى، وقت ما إيه تريد أو تستطيع أو يسنح لك صور فإيش؟ فوفي بهذا النذر. لا وفي، لا مش هيخطي ليش أخطي، بالعكس وفي بهذا النذر لأنه نذر ولم يحدد. قال لله علي النذر إيه؟ أن أصوم خمسة أيام. صوم يا سيدي اليوم بعد سبعة سنتين بعد عشرة ما حددتش أنت صحيح. ومثل الكفارات إنسان عليه كفارة يمين واضح؟ كفارة إيه يمين حدث في يمينه أحسن أن يبادر. ما بادر مش آثم إن شاء الله تعالى لأن في نيتي أن يكفر. في نيتي إيش؟ أن يكفر فيكفر متى شاء والأفضل أن يبادر. الكفارات ما لهاش أوقات ولا صحيح ولا في الأوقات ما في الأوقات مطلقة فهتسمى واجبات إيش؟ واجبات مطلقة عكس الواجبات إيش؟ المؤقتة. الصلاة واجب أو غير واجب؟ واجب. الزكاة واجب أو غير واجب؟ الصيام الحج برضو واجب بس هذه مؤقتة. الصلاة مثلا عندها وقت صحيح؟ رينج معين من إلى الصبح الظهر كله الظهر لو أديت في هذا الوقت كويس لا حرج عليك وكلما كان في الأول كان إيش أعظم الأجر وأجزى للمثوبة معروف خير الأعمال خير من جهد سبيل الله. الصلاة إيش؟ على أوقاتها على وقتها في رواية البيهقي في أول وقتها لكن ضعيفة. طيب أنت في هذا الوقت لازم تعد الصلاة لازم ممنوع تعدي قبلها صحيح؟ وممنوع تعدي بعد من غير عذر من نوم أو نسيان ممنوع لازم تعديها في الوقت إذا مؤقتة وغير مؤقتة. مؤقتة الصوم عند وقت معين شهر معين في السنة صحيح؟ وصوم كل يوم له وقت من إلى صحيح؟ الفجر حتى غروب الشمس النبي قال إيش؟ إذا أقبل الليل من ها هنا وأهوى بيده يعني عمل هيك إلى جهة المشرق إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وأشار جهة المغرب لأنه تعني سبحان الله لما تغيب الشمس أنت بتشوف أنت في الجهة الثانية مقابلها يبدأ إيش شيئة الظلام بالذات من جهة الشمس صلى الله عليه وسلم قال إذا إيه وهو بيده إذا أقبل إيش الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم معناه حدد لهم وقت ايش الغروب زي ما الله قال الغروب هذا حديث الصحيحين حديث رواه البخاري ومسلم ايضا طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فالصيام نفس الشيء اذا الحج الحج اشهر معلومات ليش تحج تقول بدي احج والله بدي اروح احج مثلا ايه في رجب بدي احج في صفر لا ما في ما هي الاشهر المعلومات ها لا أشهر مش شهر واحد انتبهوا لا ليش أربع أشهر لا ليش أربع أشهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه كيف هذا واضحة جدا هذه أشهر معلومات هنقول لا شهرين وشوية لا بالتغليب خلص يعتبر لك داخل إيش في شهر هو يعتبر شهر يعني فهذه الأشهر معلومات ما تستطيع تحوش بعدها ولا قبلها إذا مؤقت أو غير مؤقت مؤقت إذا فهمنا إيش المطلق إيش المؤقت الآن لسه في إضافة مهمة عاد ما هي المؤقت نفسه هذا يعني معين مؤقت يعني معين عنده وقت محدد limited هذا الوقت المعين أو المؤقت ينقسم ثلاثة أقسام كويس أن نحفظ هذا القسم جيد مؤقت موسع مؤقت مضيق مؤقت ذو شبهين أو شبهين من الشبه أو الشبه نفس الشيء بلغة العرب كلاهما فصيحان إذا المؤقت موسع مؤقت مضيق مؤقت ذو شبهين أو شبهين كيف مؤقت موسع المؤقت الموسع هو إيه؟ الذي يسع أداء العبادة نفسها وأداء إيش؟ مثلها أو أمثالها مثلها أو أداء مثلها أو أمثالها في وقتها مثل وقت الصلاة مثلا عندك الظهر مثلا من الواحدة إلى ربع مثلا الثلاثة إيه واثنين وثلاثين كويس؟ هذا وقت الظهر هل هذا الوقت كله عشان صلي أنت في ثمان ركعات أربع سنة وأربع فرض مستحيل صلي تسأل وصلت أحسن صلاة وصلي في نص ساعة والبخية تستطيع صلي كمان مثل الظهر صلي كمان أربعة وأربعة وأربعة صلوات الذكية فإذا هذا مؤقت موسع فهمتم؟ يعني يسع الظهر أو العصر أو الصبح وكذا وأمثالها كمان ما زلتوا لا مش عليها بالضبط يعني كان ربنا يقدر يجعل إيش وشوفوا رحمة الأول ها الله الحمد لله على الدين ما أجعلكم في الدين فعلا دين إلهي لما تفكر فيه وتفسر من عنده من عند الله لو من عند بشر والله تلاقي في ثغرات شيء عجيب كل شيء تلاقي في ثغرات وحرج الناس كان قادر ربنا يقول إيش خمس صلوات وكل صلاة عندها وقت معين ساعة من النهار يعني عشر دقائق من إلى يا ويلك راحت عليك خلاص ارتكبت كبيرة مصيبة تخيل كيف حصل حياتنا اللي بيكون في مصنع اللي بيكون في الحمام مسكين بتغسل كذا بدك تطلع اللي بيكون عنده مقابل مع إنسان كبير اللي بده يعمل صفقة اللي بده يبيع زبون اللي بده مصيبة صحيح اللي عنده مغص ما في بدك في عشر دقائق تعمل صلاة ولا راحت عليك الله قال لا بالعكس من إلى هذا وقت طويل هذا كله إيش وفي الصحيحين جاء جبريل وصلى بالنبي صور صلى به كل صلاة مرتين صور وقال له هذا معناها أول وقتها وهذا آخر وقتها هذا أول وقتها هذا آخر وقتها هذا حدد الأوقات من إلى من إلى من إلى من فهو والنبي فهمنا الكلام هذا رحمنا الله الحمد لله هل هذا الدين العظيم والحنيفية السبحة لكن موسع مؤقت موسع. طب في عكسه مؤقت مضيق، عكسه تماما بحيث لا يسع إلا أداء العبادة وحدها بعينها فقط، ما يسع إيه مثلها سواء ما يستطيع. مثل إيش؟ مثل وقت الصيام، عندك تصوم من الفجر إلى غروب الشمس، تقدر تصوم وين فيه؟ تقدرش، ما في إلا صوم كل يوم عن يوم بس ما تقدرش، فيستغرق إيش هذا اليوم إيه الوقت كله، هذا اليوم رمضان يستغرق إيه الوقت كله، لأنها مضيق ولا موسع؟ لا مضيق، هذا صار ما تستطيع، ما في عندك إلا المدة هذه. في وقت هو إيه شبهين، شبهين بمال يعني، يشبه الموسع ويشبه المضيق، ألا وهو الحج، ألا وهو الحج. يشبه المضيق باعتبار أو من حيث أنك لا تستطيع أن تحج إلا في هذه الأشهر المعلومات، فصار مضيق ممنوع، تقدرش تحج قبل تقدرش تحج بعد، صحيح ما تقدر. ويشبه الموسع من حيث أي أن الأيام اللي نصطنع فيها ونعمل فيها ونقوم فيها بالنسك وبأنساكنا تتسع إيش لأمثال هذه الأنساك، ممكن صح ولا تستطيع يعني مثلا أي شيء أي شيء، أنت لما تيجي تطوف قد إيش بتطوف؟ ساعة ساعتين ثلاثة، وبتقدر كمان عندك الوقت كله هذا إنك تطوف صح ولا في أي يوم كمان تطوف كمان تسعة كمان ويقوم بعرفة، لو ساعة أنت وقفت خلاص يعني عشر دقائق أظن ولا، والأحسن تجمع بين الليل والنهار، لكن مش فرض مش فرض فتقدر معناها كأنه الوقوف هذا يعتبر إيش، كأنك وقفت 30 مرة 40 مرة 50 مرة، لو وقفت 5 دقائق 7 دقائق خلاص أنت وقفت بعرفة، حصل لك على أن يكون بعد الزوال، على أن يكون بعد إيه الزوال، وإن جمعتها فيكون هذا أحسن أكثر أجر. طيب وهكذا، وأيضا لكن صار موسع، صار إيه موسع، تقدر تعمل أكثر من سعي، أكثر من طواف، أكثر من رجم، صحيح أكثر تقدر ترجم كم مرة كثير جدا، كل هذا موسع صار كأنه. ولكن أيضا يشبه المضيق باعتبار آخر كمان، إيش هو؟ من حيث أنك لا تستطيع أن تحج في أشهر حج المعلومات إلا حجة واحدة، ولا في إمكانية لحجتين؟ حجة واحدة تقول بتدخل حجتين في بعضهم ممنوع، لكن رحمة بنا تقدر تدخل عمرة في حجة، صح؟ تقدر تدخل عمرة إيه؟ في حجة، هذا يسموه حج إيش؟ حج القران المخرج القارن أحسن، حج القارن أو حج القران. ولما سألوا النبي بعدين قالوا يا رسول الله يعني هذه إيش خاصة يعني لعامنا هذا المرة هذه، فقال بيديه هكذا النبي بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد إلى يوم الدين، قال دخلت العمرة في الحج إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، سبحان الله. وطبعا تختلف الروايات هل يجب طوافان أو إيه يجزء طواف واحد، في أحاديث الصحيحين طواف واحد يجزء عنهما، ودخلت العمرة في أعمال إيه الحج تيسير، بس في هدي في إيش هدي ويسمى القران باللغة الشرعية الأولى لغة الرسول الصحابة التمتع، انتبهوا يعني التمتع أوسع مما نفهمه الآن نحن، لما يقولوا اللغة حتى لما تقرأ في البخاري التمتع يطلق على التمتع كما نفهمه الآن نحن ويطلق على القران اسمه تمتع أيضا، هذا اصطلاح شرعي انتبهوا، اصطلاح شرعي أصل غير اصطلاح الفقهاء بعد ذلك اللي فرق بين القران والمتمتع، على كل حال موضوع آخر هذا. إذن فالحج هو واجب إيش ذو شبهين، إذن واجب مضيق واجب موسع واجب إيه، هل كل أقسام إيش الواجب المؤقت يعني مؤقت موسع مؤقت مضيق مؤقت ذو شبهين أو شبهين. الآن في مسألة عند الأحناف من أحب أن يعرف خاصة الأخوة المذهبهم حنفي يعني فيها بعض الزيادة، وهي السادة الأحناف بارك الله فيهم أيها الإخوة قالوا هذه التفرقة نعم يترتب عليها ويتفرع عنها بعض الأحكام الفقهية الهامة فيما يخص النية وإبراء الذمة. كيف نأتي إلى الوقت الموسع؟ قلنا يسعى العبادة وأمثالها، صحيح؟ طيب هنا لكي أوقع العبادة هل يجب أن أعين نيتي أو لا يجب؟ إن أقولها لأربع ركعات فرض الظهر أداء أو لا يجب؟ يجب بالعقل لوجيش، لأنه مدام هو موسع فلازم أنت أربع ركعات هذول من عشر دقائق من ثلاث ساعات، قالوا لا إيش أربع ركعات قول الظهر فرض الظهر أداء صحيح؟ لازم. عكس إيش؟ هذا كلام الأحناف على فكرة مش الجمهور، كلام الأحناف فقط. عكس المضيق اللي هو إيش مثل رمضان صوم رمضان، قالوا إطلاق النية يكفي، لو قلت لك أنا نويت الصيام وبس ما قلتش من نهار رمضان ولا أي شيء يقع على رمضان، ليش؟ طيب لأنه هذا من أصل مفصل على قد إيش على قد هذه العبادة، لكي تصوم بس رمضان، هنا ما فيش شهر رمضان بس صيام رمضان، لكن هذا في حق مين؟ في حق غير المسافر وغير المريض، يعني المريض والمسافر وقت صيامهما إيش هو؟ رمضان وغير رمضان، والمصحيح عندهم رخصة فبيود الرسول حتى في غير رمضان. لذلك يستثنى هنا المريض المسافر، فيها تفصيلات كثيرة. في حق غير المسافر عند السادة الحنفية لو أطلق النية ولو عينها ولو حتى عين بها غير رمضان، في الحالات الثلاثة يقع عن إيش؟ عن رمضان. عجيب. يعني حتى لو قال نويت أن إيه؟ أن أصوم هذا اليوم قضاء مما فاتني، وفاء بنذري، يقع عن رمضان عند الأحناف لأنه مضيق، ما ينفعش. شفت؟ ما ينفعش، ما يقبلش إلا رمضان. هل عند مين؟ عند الأحناف، عند الأحناف. نأتي إلى ذي الشبهين زي الحج، إطلاق النية قالوا لو أطلق النية هيك نوى النسك من غير ما نعرف عن حج الفريضة، عن حج متطوع به، عن ما بنعرف، قالوا إيش؟ لو أطلق يكفي، يقع عن الحج إيش؟ يقع عن حج الفريضة إذا كان ما أدهوش من قبل. طيب لو عين جيد، لكن لو عين غير الحج المفروض لا لا لا لا, لا يجزئ، لأنه ذو شبهين. فهمتم؟ يشبه الموسع يشبه إيش؟ المضيق. هذا كلام الأحناف، وعلى فكرة هذا يخالف الجمهور، يخالف رأي مين؟ أنتم على فكرة يعني المدقق بيشوف إنه الأحناف فعلا يتسموا إيش؟ بمنحى عقلي، صحيح؟ عندهم زي عم دخلوا شغلات أشبه بالفلسفة هيك، الفلسفة شوية في الأصول في الفقه وكذا، بيجيبوا أشياء بس تدل على ذكاء حقيقة. يعني لما تقرأ أصول الأحناف وطرقتهم في الاستنباط في ذكاء، في عقل غير يعني مشتغل يعني بشكل دائم ما شاء الله. بس في أشياء كثيرة ترد عليه، بيردوها العلماء. يعني حتى ابن الهمام رحمة الله عليه، كان ابن الهمام وهو من أكبر علماء الأحناف، يعني كتابه قبل كان إيش؟ قبل حشد بن عابدين كان هو المرجع الأساس في الفتوى في مذهب الحنفي، كتابه اسمه فتح القدير، شرح العاجز الفقير. المهم ذلك كان ابن الهمام السيوي رحمة الله عليه. فابن الهمام في هذه المسألة وقف على الجمهور، قال لا أنا برجح رأي الجمهور. إيش هو؟ أن الواجبات لا تفرض الذمة منها ولا تبرأ إلا بماذا؟ إلا بنية معينة. واجب هذا، عين، لازم تعين. فأنا نويت أصوم اليوم إيه من رمضان أداء، وليش أصوم خلاص هيك؟ أو تقول أصوم كفارة، أصوم قضاء بدوغ على رمضان، هذا غير صحيح. هذه واجبات مطلوبة بأعيانها، صحيح؟ وبحدودها ومقاديرها، فلا تفرغ منها الذمة ولا تبرأ إلا ماذا؟ إلا بنية معينة. هذا رأي الجمهور، وهو الذي نصره من؟ الكمال ابن الهمام، الكمال ابن الهمام. أخيرا هذا آخر تقسيم للواجب، ذكرنا ثلاثة إيه؟ ثلاثة تقسيمات، بقي التقسيم الأخير. الواجب أو الفرض ينقسم أيضا أيها الإخوة باعتبار ماذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد، تعيينه أو عدم تعيينه. قبل شوي قلنا إحنا باعتبار الوقت، وقبل قلنا إيه؟ باعتبار تحديده أو عدم تحديده. لا، في تعيين أو عدم تعيين. كيف يعني؟ يعني هل لك الخيار أنك تفعل هذا أو هذا أو هذا، ولا يجب أن تفعل هذا فقط؟ فينقسم إلى قسمين، واجبات إيش؟ معينة مطلوبة كما هي، كالصلوات مثلا الخمسة، صحيح؟ ما في، فيش عندك خيار. قل لا والله بدل ما أصلي ممكن أقوم يعني أخرج 10 دراهم، فيقع حال عن هذا، ممنوع الصلاة. بدل ما زكي أبدا صوم يومين والله خلص والله يقبل هذا، ممنوع بدك تزكي وهكذا. عكس إيش أيها الإخوة؟ الواجب غير المعين، أنت مخير أن تفعل هذا أو هذا أو هذا. مثل خصال الكفارة، مثل خصال أنت كفرت اليمين بالذات سود المائدة، طيب فكفارته وإيش الله قال؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا ظاهر الآية، ظاهر إيش الآية؟ أنه في تخير على الأقل بين إيش؟ الخصلتين الأوليين، أنت مخير أنك أنت تطعم أو إيش؟ أو تحرر. لكن لا تجد رقبة صور ولا تجد من تطعم، تنتقل إلى الصيام. والصحيح القوي لا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن إيش؟ عن الأوليين، عن الخصلتين الأوليين. للأسف بعض الناس إيش؟ يأتي مباشرة كفرت يمين بروح مصوم بستسفل وبستطفي يدفع 10 أو مصوم أحسن عنده الصيام أحسن. لا، المفروض في الأول إيش؟ أن تطعم، وأنت مخير بين الإطعام وبين إيش؟ وبين التحرير. لكن إذا ما تجد ما تحرز الآن، ما فيش رقاب الآن، أو لا تجد من تطعم، ما فيش ناس، أو لا تجد مالا تطعم به، اثنين يعني، لا تجد المال أو لا تجد إيش من هو فقير يأخذ الطعام، فتنتقل إلى الخصلة الثالثة. واضح؟ فهنا فيش تعيين، تستطيع تأخذ هذه أو هذه، ممكن بخلاف الصلاة والزكاة غير معينة. هذه كل تقسيمات إيش الواجب إن شاء الله، أربع تقسيمات. طيب أيضا أيها الإخوة، من فعل إيش العبادة في وقتها ماذا يسمى فعله؟ أداء. من فعلها صحيحة كاملة، يعني الصلاة مثلا كيف توقع صحيحة؟ باستيفاء إيش شرائطها وأركانها، صحيح؟ على الأقل الأركان همشي فتقع صحيحة. كيف توقع كاملة؟ تكملها باستيفاء السنن بأنواعها وصلاتها جماعة. صليها في جماعة كاملة. 27 درجة أو 27 يضع إلى آخره. فإنسان مثلا أجل صلى الصلاة ما شاء الله في وقتها تمام على ما شاء الله صلاة من أحسن ما يكون. فهذا يعتبر يفعله إيش؟ أداء. يسمى يقول إيش؟ أدى الصلاة. لكن لم يصليها جماعة، صليها فذا. ثم بعد ذلك جاء الجماعة تصلي الظهر، فراح صلى الظهر معهم مرة أخرى. هذا الصلاة إيش نسميها يعني؟ أداء؟ لا، أداء لا خلاص، هو أدى الصلاة. يسمى إيش؟ إعادة. فعل الواجب الذي لم يوقع كاملا في وقته، أو حتى لم يوقع صحيحا كاملا في وقته، أوقعته مرة ثانية في وقته ليس خارج وقته، يسمى إعادة. نقول إعادة الصلاة، هذا اسمه الإعادة. بقي المصطلح الثالث والأخير إيش هو؟ القضاء. وإن أوقعت العبادة بعد وقتها المحدد لها من الشارع فيعتبر هذا إيش؟ قضاء، ما يسمى أداء هذا ولا إعادة. أنت قضيتها، صليت الظهر في وقت إيش؟ العصر، إلا أن تكون إيش؟ مترخصا بالجمع، صحيح؟ يعني الجمع، فهذا شيء ثاني عادي. في الجمع بصير وقت الصلاة هو إيش؟ وقت الصلاة التي جمعت إليها. يعني مثلا في جمع التقديم بصير وقت العصر إيش؟ هو وقت الظهر. في جمع التأخير بصير وقت الظهر وقت إيش؟ وقت العصر. بس في خلاف كبير في الجمع على فكرة، وفي مذهب فقهي كبير ينكر الجمع إلا في حالتين. ما هو هذا المذهب وما هما هاتان الحالتان؟ حنفي. الحنف لا يقولون بالجمع، واضح؟ لا يقولون إيش؟ بالجمع، ويقول الجمع فقط في حالتين، في عرفات وفي جمع في مزدلفة. في عرفات وفي مزدلفة. في عرفات نجمع بين الظهر إيش؟ والعصر، صحيح؟ جمع تقديم. وفي منى نجمع إيش؟ بين المغرب والعشاء، جمع تأخير في الأغلب طبعاً، لأن النبي متى يكون الدفع؟ متى يكون الدفع؟ بعد الليل، صحيح؟ لما الليل ينزل، فعبين ما نصل إيه؟ لجمع اللي هي مزدلفة تسمى جمعاً، بكون خلاص دخل وقت العشاء. ولذلك النبي لما في الطريق حديث أسامة بن زيد في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما توضأ قال إيش؟ وما أسبغ الوضوء، توضأ بسرعة النبي، يعني نصف وضوء إيه؟ بسرعة. فقلت يا رسول الله الصلاة، الصلاة، قال الصلاة أمامك، مشينا الصلاة، صلاة غالية. فصلاها جمع تأخير النبي، قال الصلاة أمامك، عليه الصلاة وأفضل السلام، الصلاة إيه؟ أمامك، فصلاها جمع تأخير إيه؟ في جمع اللي هي مزدلفة تسمى إيه؟ جمعا. طيب نحن بنقدر نعترف بهذا الشيء في عرفات وفي جمع ومزدلفة، غير هيك ما في جمع قبل. طبعا في كلام طويل ببحث فيه طويل، كيف انكر الحديث ما نبلوش، لا كلام طويل على كل حال ما علينا. فهذا بالنسبه ايش للاداء والقضاء وايش والاعاده. طيب اذا رايتم ان استكمل باقي قليل ممكن خمس دقائق نتحدث عن المستحب عشان بدنا نخلص كما قلنا ايش دروس اصول الفقه، يبقى ان شاء الله درس او درسان وننتهي من هذا العلم. فاليوم يعني نويت اتكلم عن المستحب ايضا، والمستحب قليل الكلام فيه، ما فيه بضع جمل ان شاء الله. المستحب ما هو؟ ما هو المستحب؟ الذي طلبه الشارع لكن غير إيه؟ غير حتم، يعني من غير حتم، من غير إلزام، من غير إيش؟ تحتيم علينا، لكن مطلوب هو، فبسموه مستحب، وحكمه يثاب إيه؟ فاعله، ولا يعاقب إيش؟ تاركه. لو تركته ما في عليك عقاب إن شاء الله، ممكن يكون عليك ملام وعتب. بعض أنواع المستحب، بعض أنواع إيه؟ المستحب. كيف نعرف طيب أن هذا النص الشرعي يدل على مستحب أو على واجب؟ طيب في طلب، يعني الله بيقول إيه؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه؟ خيرا. انتبهوا، هذه الآية يقول فكاتبوهم. سيدنا عمر قدس الله سره الكريم كان مذهبه إيه؟ نلازم، يجب. ومال إلى هذا إيش؟ بعض العلماء الآخرين قلة، ورأي الجماهير أن المكاتبة إيش؟ مندوبة، أن المكاتبة إيه؟ مندوبة مش واجب. عمر أرغب عليه أنس بن مالك على هو بالترغيب تكاتب غصب عنك، الله قال. فمذهبهم على انه كان الزام يعني على كل حال كما ذكر ابن جرير طبعا. فمذهب الجماهير لا، ان المكاتبه مستحبه، احنا في المستحب صحيح في المندوب. طيب كيف؟ والله قال كاتبوهم في قرينه، في قرينه ذكريه مذكوره هنا في الايه. احسن، ان علمتم فيهم خيرا، صحيح. وموضوع ان علمتم فيهم خيرا يجعل الكره في ملعب مين؟ المالك، كما يقال لغه العصر يعني. تعبير طبعا تعبير جرائي. معناها إيه؟ يجعل ايش الخيار لمن؟ يجعل الخيار للمالك، يعني بقول المالك انت ايه بدك تكاتب كاتب، اذا انت بتشوف انه يعني احسن له تكاتبه بتكاتبه، اذا بتشوف مش احسن إيه يعني إيه ليس خيرا له فما تكتبوش. لا، هذه الطريقه الله لا يصطنعها في ايجاب الواجبات والمستحيح، ما في واجب كل شيء. يقول اذا بدك يعني اذا بتحب اذا بتشوف، لا معناها المساله ايش بتكون هي؟ مندوب، صحيح. وهل من ذكاء الفقهاء فعلا يا أخي؟ كيف من كتاب الله؟ أنا ما بقول لك إيه صلي يعني إيش يعني إن أحببت ذلك إن رأيت الخير في ذلك فصلي. لو قال بتكون الصلاة إيش مستحبة صحيح؟ أقيم الصلاة ما في فيش عندك إن علمت وإن أردت وإن ظننت ما في، والزكاة والحج والجهاد كله بطريقة صحيح. هذا قال لك لا إن علمتم فيهم خيرا، فالأمر صار مفتوحا إيش على خيارات، خيارات من؟ خيارات المالك. وبعدين يتأين هذا الفهم الفقهي السديد وهو فهم الجماهير بقاعدة شرعية مشهورة عند كل الفقهاء، وهي أن يد إيش المالك من حيث الأصل أحسن مسلط على إيش وفيما يملك. المالك مسلط فيما يملك، ملكي هذا عبدي أنا حر فيه أخي، أكيد ممكن ما بديش أكاتبه، أنا بدي يخدمني صحيح، أنا يعني عنده العبد هذا وأنا كبرت وضعيف ولادي راحوا طاروا وكذا وبنات الزوج بدي أظل عندي وكويس محترم هو بخدم كويس وبصمك بديش أكاتبه حر صحيح. وهذا الصحيح الله قال فكاتبوه إن علمتم إيه فيهم، فهذا أفهم إيه الندب. على كل حال آخر شيء في الموضوع اليوم أقسام المندوب المستحب كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ومهم جدا للمسلم الذي يبغي نفسه الخير إن شاء الله ويبغي الحكمة في الدعوة وفي تعليم الناس وتثقيفهم وتدريسهم أن يفرق بين مراتب الأعمال صحيح؟ ما يجوز يا إخواني، ما ينبغي نكلم الناس بطريقة حقيقة يعني تساوي بين الأمور كلها بحيث نتجدد في المندوبات تجددنا إيش؟ في أوجب الواجبات. يعني غلط هذا خطأ، يعني خطأ حقيقة في الدين مش صحيح. خطر لي إن شاء الله قبل أيام أن أعمل خطبة جمعية أو محاضرة، وستكون محاضرة نادرة، يعني أنا لم أقرأ هذا الموضوع لأي أحد من العلماء ولم أقرأه مكتوبا والله، وأنا مستغرب مما يتواجد على ذهني. الرسول عليه الصلاة والسلام وحتشوف وحتكشف هذه الخطبة والمحاضرة عن شيء نادر لم نفهمه في شخصية الرسول أيها الإخوة. الحين أي عالم أي داعي خاصة كان عالم كبير رجل مسلك ومربي من أولياء الله ما يحتمل لا يتسع صدره ولا صدر تلاميذه وإخوانه أو مرديه للمخالفات الكثيرة من الناس صحيح؟ خلاص الشيخ قال بدوش بفريش ما تردش عليه، روح لحالك انت وبعدين يخالف من وراء ظهري، بس في وجه الشيخ لا يليق، يقول لك الحشمه الادب الاحترام يا اخي صحيح اسكت خلاص. الرسول ما كان هيك، عجيب تشوف امثله غريبه جدا جدا واحاديث لا اتي الا باحاديث صحيحه. يا ما بقدرش يا رسول بديش بعدين اعمل بعد ساعتين بعمل يا شباب حرام بتقبل النبي يسكت هين لين رؤوف رحيم، وكيف حبب الناس في الدين هو مش بطريقتنا هذه لأنه بدك تكفر يعني إذا ما عملش لحف بيبدو بيخ انتهى خلاص إذا البس جلبية راح صلاته باطلة جلبية كأنها جلبية صارت الصلاة كلها شو هذه يا ناس إيش بسوف الناس أنتم. النبي لما إيه لما نهى عن النياحة وجعلها من الكفر مش الكفر الحقيقي كفر العقيدة كفر العمل سوا ونهى عنها نهيا باتا فقالت لهم يا رسول الله إلا أنا مش بديش أعطيك البيع حيني بعدين ليش هذا في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم حتى الصحيح قالت إن فلانة أسعدتني في الجاهلية مرة البعيدة مات لي واحد وهي قاعدة تلطم معي وتخبصت وكذا بدي أسعدها مثلها واحد بدي أروح ألطم معها وأخبص وأرجع لها قلت توكل على الله يا أخي إيش العظمة هذه إيش العظمة هذه والله شيء مؤثر حتشوفوا إن شاء الله سوف أتبع حديث كثيرة بطريقة هذه ما لا بدناش الحين بعدين خلينا وتقبل بين الحكم هو وكذا الناس مش كلها زي بعضها مش كلها زي أبو بكر الصديق مش كلها زي عمر وعلي صح ولا احنا لا متخيل انه صحابه كلهم ابو بكر غير صحيح في صحابه كانوا كثير ايمانهم اضعف بكثير جدا ويعملوا ذنوب ويروحوا خلطوا عادي وصحابه ومؤمنين ناس اتقياء ما شاء الله بس يعني ما عندهم مش قدره ابو بكر فاحنا لازم هذا ان نرحم عباد الله صحيح نتكلم عن الناس نرحم الناس يعني واحد انت بتعرفه الله هذا واستشيخ ودينا وبسمع موسيقى وانا خليه يسمع سيبه الحين سيبه انت صحيح شوي شوي هي ايوه لما يخالط الايمان بشاشته وتخالط قلبه حقيقه ويبدأ يزداد أهم شيء أنه يزداد مش ينتكس وإحنا اللي بننكس الناس صحيح؟ بيجيبهم برا في الأول بيخش المسجد قلوبهم إيه ما شاء الله تتألق ضياء إنه هذا بيت الله هذا الأخوة كلهم متحبين ما شاء الله عليهم بيقعد له شهر شهرين ثلاثة أربعة بيشوف هذا ضد هذا هذا بيغتاب هذا هذا فسخ هذا هذا ضد هذا إذا ما تركش المسجد كله الصلاة بصير زيهم بصير منافق جديد بزيد المنافقين واحد وبيبدأ يتعلم النفاق وبضلوا 5-6 سنين وبزداد والعياذ بالله وبضلوا حقد ما هذا لا مش هيك لا لا غلط هذا كله. على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد احنا كنا بالنسبه للمستحب ثلاث درجات حتى المستحب مش درجه واحده ثلاث درجات نبدا بالاعلى فالادنى فالادنى ان شاء الله. اعلى درجات المستحب ايها الاخوه ما يعرف وما يسمى بالسنه المؤكده. لماذا؟ لان النبي كان يواظب عليه في ايش؟ في عظم يعني في معظم وغالب اوقاته تركه نادرا جدا. حكمة الترك إيش هي طيب لما تركه لا عدم إيه؟ أحسنت، إشارة إلى عدم إيش؟ إيجابي، إنه مش واجب. انتبهوا، أنا تركته عشان ما تقولوش إيش هذا إيه. وعلى فكرة تجدون كبار علماء الأصول كالشيخ الشاطبي رحمة الله عليه، وكالشيخ ابن تيمية قدس الله سره، وغيره وكذا، كثير علماء الأصول الفقه كبار جدا، يقول لك حتى يسند للعالم، للإمام، للفقيه، لإمام المسجد الأخيره، إنه نفس الشيء أحيانا يترك المواظبة على بعض السنن حتى لا تعتقد العامة بجهل إيش وجوبها، مثل مثلا قراءة إيش السجدة ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة يعني، والدهر أو الإنسان في صبيحة الجمعة، هذه من سنة النبي، كان النبي يقرأ في صبيحة الجمعة إيش في أول ركعة في الفجر يعني السجدة بعد الفاتحة، وفي الثاني إيش الدهر الإنسان، وأنت مسنون إليك كإمام وحتى كمفرد في بيتك مع زوجتك تعمل هيك، لكن كويس مثلا كل 4-5 أشهر أتركها مرة. فزيت وتقول ليش ترك في اليوم؟ قلنا ليش؟ مش سنة، هذه مش واجب زي الفاتحة، نتركها، تفهم أنها سنة هي، واضح؟ كذلك لما يعمل الإمام يعمل هذا أمام الناس، الناس بتسأله كيف يا أخي تركت اليوم ترك السجدة وكذا، فإيش يقول لهم؟ إنه هذه إيه؟ سنة يا جماعة عن رسول الله، فأحسن، واضح؟ حتى يسن هذا إلا كمان نعمل هذا الشيء، لازم نفرق بين الواجب بين المسنون، حتى لو كان مسنونا إيش؟ على جهة التوكيد أو التأكيد. فالسنة المؤكدة، أنتم عارفين سنة الصلاة مثلا، سنة الفجر، هذا النبي ما كان يفرط فيها لا في سفر ولا في إيش؟ حتى في السفر، فرط في ركعتي إيش؟ الفجر، لكن كيف كان يصليهما؟ تقول عائشة تقول كنت أشك يعني، كنت أقول هل قرأ الفاتحة؟ قال الفاتحة النبي؟ سرعة شديدة، سبحان الله ما فيش فيها حكمة، سنة أنك تخفف فيه، تعرف ليش؟ إيش الحكمة؟ لا من ورائك أو من أمامك، نفس الشيء في العربي، العربي يقول من ورائك من أمامك، وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، إذا قلنا من ورائك صلاة معناها قدامك يعني جائز، من ورائك أو من أمامك هي صلاة طويلة. أكثر صلاة يسن أن تقرأ فيها القرآن الفجر، طول عكس ما بنفعلها الزلزلة، قل والله حتى السلام عليكم، لا يا أخي وين هذا؟ أهم صلاة، هذه أول يوم كانت ونايم زي ما قلنا امبارح في الخطبة، نايم مبسوط أنت، طيب عليش البخل على نفسك ها؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر عن القرآن عند كل مفسرين، القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر كان مشهودا، وسبحان الله فعلا صلاة الفجر كل تعرفوا شيء هذا تختلف خشوعها الراحل فيها طمأنينة عجيبة، صلاة الفجر ما فيها ملائكة تنزل ملائكة كثير جدا غير صلاة عادية تنزل تشهدها، وبعدين الفجر هذا بتعرفوا أنتم يلتقي فيه أيضا إيش ملائكة الليل وملائكة النهار، وبيلتقوا المرة الثانية وقت إيش العصر، صحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، صحيح في البخاري ومسلم الحديث هذا، لغة إيش؟ لغة بالحالف، يتعاقبون فيكم، لغة صحيحة، فنقول هذه لغة شاذة مش شاذة، لغة صحيحة ومعروفة عند العرب وقوية، وفي الأحاديث الصحيحة مش هذا الحال، أحاديث كثيرة النبي إيش تكلم بهذه اللغة، عادي جائز ما في مشكلة. المهم فقرآن الفجر كان مشهودا، لأن من ورائك صلاة إيش طويلة، فارتاح في السنة، قصر وقوم الحين عاد إجت مليح وواصل، لا تقرأ قراءة طويلة، تقرأ 100 آية كذا قريب من ذلك، هذا مطلوب. أطول الصلوات هي صلاة إيش في السنة في القراءة، أطول الصلوات فيها صلاة طويلة. طيب ما علينا، هذه يسموها السنة إيش المؤكدة، واضح؟ ما حكمها؟ يثاب فاعلها ويعتب ويلام إيه تاركها، في عتب، والعتب كما قلنا اليوم مش مستاهل، إذا رب العالمين يعتب عليك، إذا هو إنسان له فضل عليك فضل كبير مثل الدنيا ويعتب عليك بشطر كلمة، أنت تتمنى إيه أن تسيخ بك الأرض، صحيح؟ فكيف إذا رب العالمين يوم القيامة يعتب عليك إيش هتسوي؟ وارد في بعض الآثار أن إيه العبد إذا عتب الله عليه نزل لحم بدنه كل لحم وجهه ويبقى عظما يتقعقع من شدة الحياة من الله، فصعب ليش نحط نفسنا كذا؟ فنحافظ نحافظ على السنن هي المؤكدة. قال السيد العارفون بالله من ترك الآداب، الآداب العامة مع الناس مع الخلق مع نفسه مع الله، هذا صحيح مرة قاعد في القبلة ومد رجله فنودي تعرف ملاك جن هكذا في جالس الملوك فقبض رجله وقال فما إيه يعني وضعت رجلي في القبلة إلى أن مت لآخر يوم، أدب من ترك الأدب حتى لما تقعد أنت عتجد بعد الصلاة استعدنك أنت قاعد لسه قاعد بين يدي الله خليك مؤدب في حركاتك في كلامك كل شيء، لما تخلص هو اتحرك زي ما بدك، تعلم الأدب مع الله مهم جدا الأدب. من ترك الأدب يوشك أن يترك إيش السنن، ومن ترك السنن يوشك أن يترك الفرائض، ومن ترك الفرائض يوشك أن يكفر، طبعا ممكن يكفر في الأخير يلحد والشيطان يلعب بيه لأنه ما فيش ما غادش عنده عصمة، تارك الفرائض والعياذ بالله إيمانه ضعيف جدا جدا رقيق، ممكن الشيطان يستزله بأي بعد شبهة أو بعد نشوة ويكفر بعدين، ولذلك قالوا المعاصي بريد إيش الكفر، وكل واحد منا فعلا يعلم ويرى ويعرف معرفة ضرورية أيها الإخوة كيف يتنشأ ويتزيد ويتقوى إيمانه بمزيد من أعمال الصالحة، صح ولا لا؟ كل ما تعمل أعمال صالحة تحس فعلا الإيمان غير شيء وأصبح جميلا وأصبح له ذوق في نفسك وبصير تعتز به وبصير تحافظ عليه وبصير يعد عليك أن تفرط فيه، ولا مش صحيح؟ يعني بصير حتى المعصية عليك صعبة. ليش؟ تقول لا ليش أمسح حالي أنا نظيف أنا ما شاء الله عليه مجتهد عمل معصية هذا لا بدي شيء أعملهاش، بصير ما شاء الله كلب محفوظ بإذن الله، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويعصمنا في باقي من أعمالنا. طيب تأتي السنة الثانية أيها الإخوة، النوع الثاني من السنن، سنن النبي كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، مش يفعله غالبا، لا مرات أو مرات لا، مرات أو مرات لا، ها هذه أقل درجة، هذه أقل درجة، يسميها بعضهم السنن الزوائد، وفي بعض الكتب الفقهية خلط مكتب الزحيلي يسمى القسم الثالث الزوائد، ها وهذا يعني أقرب إلى الحق الذي أقوله، لا هذا القسم الثاني هو الزوائد، مثل صيام يوم الاثنين من ما فينا حفظ عليه باستمرار، لا ومثل صلاة ركعتين من غير السنن الراتبة، ورغم كان يصلي ركعتين هيك من غير السنن الراتبة كلها، هذا أيضا إيش سنة زوائد وتسمى النافلة، يسموها النوافل أو سنن الزوائد أو السنن الزائدة، ومثل صلاة أربع ركعات قبل العشاء ما كان النبي يفعل دائما، أحيانا يفعلها أحيانا لا يفعلها أحيانا يفعلها، واضح؟ فتسمى السنن الزائدة أو الزوائد أو النوافل، وأيضا هذه يستحب أن تفعلها بلا شك وعليه ويثاب فاعلها، لكن لا يعاقب ولا يعاتب تاركها، حتى عاتب إن شاء الله ما فيه، أنا ليست مؤكدة كأولى، ليست مؤكدة. آخر قسم هي السنن المسمى إيش بالآداب والفضائل والمستحبات، يقال مستحب يقال فضيلة يقال أدب، ما هي هذه؟ ما هي هذه السنن؟ وهي السنن التي تعود إلى إلى أفعال رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه الجبلية، يعني بحكم إنسانيته بحكم بشريته، كيف كان مثلا إيش يأكل كيف ينام كيف يمشي كيف يجلس، ودولي طبعا مش سنة سنة طبعا سنة، لكن هذه إيه تعود كلها إلى بشرية الرسول، يعني الأكل والشرب وكذا كلها أشياء في البشر يفعلها كبشر، والله مش صحيح أنا حتى أقول حتى اللبس اللباس في ناس بتشتته لازم تلبس، لا يا أخي هذه أشياء هذه أدنى درجات السنن، لو فعلتها تسمى الفضائل تسمى المحاب أو المستحبات تسمى إيه أيضا الآداب، لو فعلتها لك أجر بلا شك، لأنها تدل على إيش على فرض حبك لرسول الله ومزيد تعلقك به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، جيد هذا الشيء، لكن لا تلزم الناس بها، صحيح؟ لا تحاول أن تجعلها في السنن إيش الزائدة فضلا أن تجعلها في السنن إيش المؤكدة فضلا عن أن تصورها إيش كالواجبات الدينية، صح ولا غلط؟ هذا يعني غلط في الدعوة، أسلوب غير مقبول صحيح وغير دقيق، يعني النبي عليه السلام لما تقرأ أنت في الأحاديث الصحيحة مش في السياق حتى في الأحاديث الصحيحة يا أخي لبس من كل أنواع الثياب، صح ولا؟ وثياب هي كانت من بلاد غير مسلم أصلا، يأتي من مصر يلبس، يأتي من اليمن يلبس، وأنواع من الثياب اليمنية وإشي بأعلام وإشي بغير أعلام، الإنبجانية إنبجانية غير معلمة وإشي بأعلام، وبعدين الأعلام هذه الأشياء شلح النبي ما عجبتوش وهو بصلي وطلع فيها قالت فلسطين قال لا يجيبوا لي إنبجانية دي فلان ما بدي هذه، لكن كان يلبس كله لباس من اليمن من مصر لباس بلاد يهودية نصرانية وبلاد غير إسلامية كانت يلبس بشري يلبس، صحيح؟ وبعدين النبي كان يلبس اللباس الذي يلائم بيئته، ولا صحيح؟ احنا هنا نجي نلبس لباس يلائم مثلا البيئة الشرقية حرام بضر نفسك انت تقتل نفسك، كنا نشوف بعض المشايخ الدعاء مساكين طيب ايه شباب يعني لما كنت في غزافة في عز الشتاء ما لبس 20 مرة بلغت في الثمانيات لبس جلابية طبعا كميشة وهنا على السنة عساسة وتحتها مش تلبس حاجة برجلي قلت له ها روماتيزم إن شاء الله يعني الله يشفيك مو مصيبة نقص 20 ولا غلط يا أخي، والناس لابسين تحت هذا البنطال الداخلي وعلى البنطال وبعدين لابسين كب وشغل بل جديد وتوحوحوا هذا الشيخ مسكين، طب يا أخي الله قالك توحوح هيك البس البس أهل الغرب البس ينفع في البلاد هذه، ابن تيمية رحمة الله عليه ورجل سلفي كبير كان ابن تيمية قدس الله وجهه صحيح يعني اهتم جدا بالسنة في كتابه وكتاب كله على السنة والبدعة، واسم على مسمى اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني الصراط المستقيم يتطلب إيش إذا بدك تسلكه أنك تخالف أصحاب تخالف المشركين، فالكتاب كله عن أحكام التشبه والتزيي بأزياء المشركين واعتياد عاداتهم كله عن الموضوع هذا أصلا، يعني أنا حسب علمي البسيط أوسع كتابين في هذا الموضوع اثنان و أحدهم أوسع من الآخر، كتاب النجم الغزي حسن التنبه إلى أحكام التشبه وهو أوسع بكثير من كتاب ابن تيمية يقال في أربع مجلدات لم أقرأه للأسف، لكن قرأت عنه كثير العلماء بيذكروه دائما موسوعة، كاتب كتاب موسوعة بس في أحكام التشبه، تشبه بغير مسلمين. وابن تيمية عنده كتاب هذا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، سبحان الله ذكر فيه يعني معنى كلامه بالضبط، أنه إذا أنت يا مسلم يا سني صور تكون في بلد باردة وبيئة فالبس ما يناسب إيه تلك البلد، غير هذا اللباس اللي كان الرسول يلبسه، أي لباس آخر يناسب البلد يناسب بيئتك ولم صحيح. وهذا المنطق حقيقة، هذا المنطق اللي بيقبل المتدين وغير المتدين ولم صحيح. لكن المنطق الآخر الأول هذا حتى بعض المتدين من أمثالي لا يقبله، يقول لا أنا حسنا هذا في تنطع في شيء مش طبيعي، مزبوط ولا شيء ناقص، دي ما بيكون شيك. فهذه كلها سنن إيه، كيف النبي كان يأكل، كيف يجلس، كيف يمشي، كيف يشرب، كيف يلبس، كلها سنن. إيش بيسموها سنن؟ حتى العمامة ضروري في في في بلاد الحر وضربة الشمس. شفتوا في السعودية كيف ضربنا شمس من هلكنا هذا الكل جاي مسافرين كل شوي مش وضعينها صعب 50 حرارة فوق دماغك فلازم عمامة ولا صحيح؟ طيب العمامة أيها الإخوة لا يوجد حديث واحد في فضل العمامة، صحيح طبعا في حديث موضوع ضعيفة كثيرة، لم يصح عن رسول الله ولا حديث انتبهوا في فضل العمامة. واحد يقول كيف هو صحيح؟ لا مش في أن رسول كان يعتم أو يتعمم، لا في أحاديث كثيرة طبعا أنه كان يلبس العمامة، بس في الفضل يعني أنه لو لبستها إلى كذا وكذا وكذا من الأجر، ما في ولا حديث. يعني النبي لم يندبنا، لم يندب العرب والصحابة إلى أن يلبسوا إيش العمائم، بس هو كان يلبس العمامة. لماذا؟ لأن قومه يلبسون ولماذا يلبس قومه العمامة؟ لأنها تناسب بيئتهم، صحيح؟ لازم نعمل حاجز بينه وبين الشمس، مزبوط ولا لا؟ لكن هذا غير ضروري إيش في الغرب تلبس العمائم دائما، يعني بتدوس خذ شعر رأسك إن شاء الله وأنت شاب بدك تصلي، صح ولا لا؟ لازم الشعر يتنفس يشوف الشمس، هذا صحيح؟ ولذلك كنا الناس بيشتغلوا في الهوتيلات وبيشتغل طباخ مسكين دائما في الظلام وكذا، ما فيش 4-5 سنين بنزل الشعر، بده شعر هذا. والعرب من عادات العرب ايضا من كان له جمة ومن كان له شعر فكان يوفره، العرب يحبوا الشعر كانوا على فكرة، وليس من سنة رسول الله الحلق، انتبهوا بيحلق راسه بيحلق شنبه وكذا بصير شكله غريب عيونك احسن. مش صحيح النبي كان عنده شعر، اذا قصره بلغ شحمتي اذا قصره هذا، وإذا وفره بلغ منكبي بإذن الله ما شاء الله شعره صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا كذلك، ولا مرة إيش يأخذ على الصفر عن نول، لا ليش مش حلو عن نول لكن مين العمل عن نول هذا؟ والنبي قال سيماهم التحليق، قال أعطيكم علامتهم هذول الخبثاء كلاب جهنم الخوارج، سبحان الله ذو الفدي هذا ذو خيصر أيضا. المهم هذا أجل هو اللي بعد حنين بعد هوازن أجل النبي في الصحيحين قسم كل شيء وقف له وقف على النبي هيك وقال له يا محمد اعدل يا محمد شوف خبيث يا اخي يخرب اعدل تحكي للنبي اعدل يا محمد اعدل ما هذه قسمة اوذى بها وجه الله اخص عليك اخص على هذا الرجل هذا فعلا تف اف له وتف. فالنبي قال له خبت وخسرت في رواية، انا احب الرواية هذه موجود البخاري، خبت انت وخسرت في رواية، خبت وخسرت ان لم اعدل في رواية ثالثة، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله في رواية رابعة، رحم الله أخي موسى فقد لقي وأوذي بأشد من ذلك فصبر. هيك قال إيه النبي يقول أنا قال يعدل اخص عليه فعلا. فأنا أحب رواية إيه خبت وخسرت، خليها خذها على وجه شوي من الرسول على الأقل، مش حتى النبي يقول خبت وخسرته حتى معناها صحيح، النبي كان متواضع جدا يقول خبت وخسرت إلا ما أعدل، صح بس عليك كويس على راسه الخبيث هذا أصل خوارج وبعدين راح شو الخبيث شو الكلمتين ما معتذر ايش؟ يعني لو يقولها العالم جليل هذا والله عيب، صح ولا؟ المفروض الحبوس ايده ورجليه يعني. يعني اجى واحد شخي مره لزين العابدين عليه السلام، هذا ابن رسول الله صحيح؟ زين العابدين ابن الحسين يعني. قال له انت وانت وانت واهلك واصلك وفصلك طلع فيه شو ابن رسول الله يا اخي اخلاق عاليه. قال له يا اخي ان كنت كما قلت فغفر الله لي، وان لم اكن كما قلت فغفر الله لك. الرجل ما تملك نفسه بكى انزع رجليه يقبض رجليه. قال له بل أنت كما تقول ولست كما أقول، أستغفر في لي يا إمام. بيت النبوة ناس أخلاقها عالية، والنبي كان أجدهم أبوه رسول الله أخلاق عالية. خبت وخسرت أو خبت وخسرت إلا ما أعدل، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، هيك كلام الرسول ما قال. ففي رواية خالد قال له اسمح لي نزل راسه، قال له لا. عمر في الثاني يا رسول الله، قال له لا لا. في رواية خالد وطبعا غير بعيد كما قال حافظ المحجر في الفتح أن يكون كل منهما إيش استأذن إيش في ضرب عنق هذا الخبيث والعياذ بالله المجرم الوقح الصلف الصفيق. العجيب أنه بعد ما قال الكلمتين السخيفات هذولا راح مشى وعادي ولا كأنه عمل حاجة سلامة. فالنبي ناظر إليه قال يخرج من ضئضئ هذا رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. صلوا أكثر منكم، قال الصحابة صلوا ما شاء الله 24 ساعة. وهذا كثير حديث مؤثر، حديث الخوارج مؤثر. ليش أيها الإخوة؟ المسألة مش بكثرة الصلاة، انتبهوا، ولا بتطويل اللحى ولا باللباس ولا بالدموع السائبة هيك، ولا بالخشوع والتخشع الكاذب، ولا أبدا. المسألة أولا بإيش؟ بصدق النوايا، وثانيا بصحة الفهم. لازم يكون في إخلاص في القلب، ومستحيل أنا أشهد بالإخلاص لهذا المنافق العجيب الخارجي الزنديق هذا اللي بتهم الرسول بالظلم، يقول له ما هذه القسمة أقول بها وجه الله؟ مستحيل. لو كان عنده قلب مؤمن حقيقي لاستبصر بنور الإيمان، صح ولا لا؟ لعرف أنه هذا على يديه أخرجك الله من الظلمات يا جاهل، تتهمه؟ وقال مرة النبي في رواية خامسة حتى، قال سبحان الله ألا تأمنونني ويأمنني الله على خبر السماء؟ قالوا أنتم يعني بتخدموني في شوية جمال وشوية إنعاج وكذا، والله من فوق سبع سماوات بيأمنني على الوحي تبعه، وأنتم بتخدموني؟ اعدل وتعدل. شيء مؤثر جدا فعلا، شيء عجيب يعني. قدوة لنا الرسول سبحان الله، فعلا قدوة لنا، حتى عرضوا طعنوا فيه، صح ولا لا؟ فعشان هيك مش حيصاب واحد فينا، أي عالم، أي طالب علم، أي إنسان، أي داعية، بأي مصيبة إلا وله في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. يعني إيش حيسوي فينا؟ مش أكثر مما إيش؟ فعل الرسول الله. بدنا نصبر، بدنا يكون عندنا رفق، صحيح؟ بدنا نكون هينين لينين، وهيك الناس. فعلى كل حال، فالنبي قال إيش؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى إيه؟ يخرجون من الدين، وفي رواية يمرقون عفوا من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في نصله، ينظر إيه؟ في نضيه، ينظر في قذذه، فلا يرى شيئا، سبق الفرث والدم. يعني السهم قال يخرج بسرعة من الرمية، شو الرمية؟ المصيد، حمام المصيد يعني، فعيد معنى مفعول، المصيود يعني، المصيد طبعا، ما فيش مصيود، العامية المصيود، المصيد، فعيد بمعنى إيه؟ مفعول، لأن أصله يائي، صار يسير، يصيده، فهو مصيد. فيخرج السهم بسرعة فائقة، لغاية أن هذا السهم لم يخرج، تأخذه أنت، تطلع في النص الحديد هذا، بتلاقيش فيها إيش؟ ما فيها دم. فنحن تأخذ الدم الحيوان، بتطلع في النظي، شو النظي؟ العود، القدح هذا إيه اللي ببرو ببرو حتى إيش؟ يصبح نظيا، شو نظيا يعني؟ رفيع، يقول أنضاه إيه؟ الجوع والسهر، صحيح؟ أنضاه. تطلع في النظي بتلاقيش في دم. تطلع في القذى اللي هي إيش؟ الريش، القذى، يقول لك حيه حذو ك أو حذو القذى بالقذى، حذو كالنعل بالنعل، حذو القذى بالقذى، لأنه تكون هي مجموعة ريش، 50-60 ريش كلها بنفس القطع، صحيح؟ مثل بعضها. تطلع أنت في الريش هذا بتلاقيش في دم، يا إلهي كيف هذا السهم دخل وخرج بسرعة؟ شوف البلاغة. ولما تقرأ الحادث تفهمهاش، يقول لك يا مرغوم الدين كذا، ينظر في نصله، ينظر في نظيه، ينظر في قدره، فلا سبق الفرث والدم. شوي بلاغة الرسول هذا فعلا، كلامه أفصح كلام بعد كلام رب العالمين، صحيح؟ دون كلام الخالق وفوق، وفوق كلام المخلوقين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى أبد الآبدين، اللهم آمين. فقال سبق الفرث والدم، فرث إيش؟ فرث الحيوان دخل فيه، ودم الحيوان دخل فيه. كان يعني إيش الكلام هذا؟ كان يعني ماذا؟ عن السرعة، سرعة إيش طيب؟ السهم معروف، هو يضرب مثلا بالسهم، بكن عن إيش؟ أنهم يدخلون في الدين سريعا ويخرجون منه سريعا. شوف كيف أنت؟ هم مش عارفين، وفكر حال المسلمين هم، ويخرجون منه. طبعا كلمة الدين هنا لما يكون من الدين، واحد يقول هذا نص في تكفير الخوارج، نص ما بكاش تتأوله، ولا صحيح، ما ليس لك أن تتأوله. أقول له صح، بس لا لي أن أتأوله. وعلى فكرة مثلا أهل الجماعة لا نكفر الخوارج، لماذا؟ يعني كلمة الدين تطلق بإزاء معاني، مش معنيين فقط، معاني كثيرة، صحيح؟ من ضمنها الدين سدي فعلا، العقيدة، التوحيد. فلو حملنا كلمة الدين يمرقون من الدين على هذا المعنى، إذا هو نص لمن كفر إيش؟ الخوارج. وفعلا في بعض اللي العلماء كفر الخوارج، يعني النبي كفرهم، فهنكفرهم. وهذا ليس قويا إن شاء الله. القوي إيش؟ أن الدين هنا أطلق بإزاء مالا الطاعة، الطاعة تسمى دينا، صحيح؟ ودخل في دين الملك، صحيح؟ معناها في طاعة الملك، مزبوط ولا لا؟ وما أنت بدياني فتخزوني، ليس لك عليه واجب الطاعة والإمرة، هي معناها، مزبوط ولا لا؟ شعر الجاهل بيقول وما أنت بدياني فتخزوني، أي تخزيني. إذا الدين بمعنى الطاعة، الدين بمعنى إيه؟ الطاعة. إذا يمرقون من الطاعة، طاعة من؟ لأن يعني الخوارج ما خرجوش عليكم عليه، يعني خرجوا على الأمراء، عمراء الزمان، صح؟ فإذا هم يخرجون على مين؟ مش على إيه؟ على الدين بمعنى إيش؟ الإسلام والتوحيد، هم مسلمين وحوادهم وقولوا الله محمد رسول الله، لكن خرجوا من الدين بمعنى إيه؟ من الطاعة، من طاعة من خرجوا عليهم وهم أمراء الزمان. أول من خرجوا عليه من هو؟ الإمام علي، وكان هو إمام الزمان فعلا، وخرجوا عليه فعلا وقتلوا وقتلهم شر قتله. فعلى كل حال اللهم صل على سيدنا محمد. إذا نقولوا إيش؟ إنه هذه المسألة هي التنطع هذا وكذا كذا، لا أبداً. غلط. فالتحليق التحليق سيما الندعى في حديث آخر أيضا إيش قال؟ قال سيماهم التحليق. قال بدكم تعرفوا صفة الخوارج؟ العلامة الفارقة فيهم التحليق، لأن هذا كان يحلق سبحان الله، وهم من وراء خيبهم الله اتخذوه كانوا قدوة لهم مش الرسول، فكانوا يحلقون صح ولا؟ ولليوم على فكرة ابن القيم كان يقول إيش؟ المعاصي مواريث، مظبوط؟ المعاصي مواريث اللي بتجيب والعياذ بالله. مثلا ورث من قوم لوط المعصية المعروفة بتلاقي فيه شبه كبير وعجيب من قوم لوط، مواريث ابنهم ابنهم حفيدهم صح ولا لا؟ بتقرا عن قوم لوط وعادتهم بتلاقي فيه صفات كثيرة زيهم، مظبوط ولا لا؟ عجيب. فالمعاصي مواريث والطاعات مواريث سبحان الله العظيم. الطاعات نسب بين ايه؟ بين اصحابها، في تحس ملائمة روحية غير عادية حتى وان بعدت القرون بين ايه؟ بين عباد الله. على كل حال نسأل الله نسأل أسبابنا بأسباب الصالحين في هذه الأمة المباركة. فلأن معاصي مواريث إلى اليوم بتلاقي الناس متشددين والفعل فيهم نزعة خارجية صح ولا لا؟ وبكفروا الناس وبكفروا أصحاب يكفرون بالأعمال، تعمل عمل كذا بكفرك بالعمل مش بالعقيدة بكفرك. سبحان الله بتلاقي فيهم شبه كبير من الخوارج وهم نزعة خارجية. حتى موضوع التحليق هذا بيحبوه من غير رجع المساكين مستهامين بشيء هذا الله عشان يكشفهم. وفي فرقة على فكرة مش حاكم اسمها، في فرقة إسلامية سبحان الله الشيخ تبعهم كان وأتباعه وجماعة كلهم كانوا يحلقون، ومع أنه هذا مذكور إيش في أحاديث صحيحة كأن الله أعمهم عنها حتى إيش يعني ينصب للناس المسلمين الصالحين المستبصرين ينصب لهم شارة فارقة وعلامة مميزة أن هؤلاء خوارج أن احذرهم. وفعلا واحد إمام كبير رحمه الله مش حد قرص عشان ما نقولش نختار المسلمين أو طوائف المسلمين، إمام كبير فقير حنفي جليل في عصره شافه وقال هؤلاء الخوارج، قال هؤلاء هم أنثى الخوارج وقد رأينا فيهم العلامات، كتبها إمام جليل علامة كبير رحمه الله عليه مشهور مستوى العالم الإسلامي كله موجودة فيهم. فنسأل الله يحفظنا. فهذا الموضوع ده موضوع العمائم واللبس ومش عارف كل هذه السنن إيش بسموها مستحبات أو فضائل أو أداب، عملت أهل وسهلا يا حي هلا عندك أجر إن شاء الله، ما عملتهاش لا ندمدم عليك ولا نثرب عليك يا أخي والله صحيح. ثم لا نشغل أمة محمد وجمهور المصلين والمتعلمين والدارسين بماذا؟ بهذه السنن، ونترك ما هو أوجب والله صحيح في باب الذكر والدعوة يا أخي في رتبة في الأول. لازم إحنا نستفرغ الوسع، وبالعكس حتى في الأخير يعني أكثر ما ينبغي أن نستفرغ وسعنا في إيش هو طيب؟ الكلام على إيش؟ على الجانب الباطني من الدين، على الإخلاص، على الصدق، على الخشية، على الخوف، على الرجاء، على التوكل على الله رمز صحيح، على على هذا هو المهم والأكثر أهمية هي حتى من الأعمال الظاهرة رمز صحيح. وبعد ذلك ننتقل إيه أو نتكلم بشكل متوازن على الأعمال الظاهرة بحسب رتبها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عينا جميعا بالحق وهو خير الفاتحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا في يا إخوان أي سؤال أي استفسار تفضل سيدي. تفضل. حديث تحليل كان مقصود فيه الخوارج بالذات ولا هو حديث عام لكل من يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي الكريم؟ نعم حين قال سيماهم ذكر الخوارج، كان خوارج بس يقول عن الخوارج، قال سيماهم التحليق. الآن الخوارج فرقة لم تنقضي، هذه مشكلة، كما أن المعتزلة أيضا فرقة لم تنقضي. لماذا؟ انتبه، في قاعدة في علم المذاهب والأديان وفي قراءة ما يسمى بالبيع والنحل على فكرة مجمع عليه في الشرق والغرب، أن الأفكار والأيديولوجيات يندر أن تموت تبقى. ما الذي يموت؟ الفرق، الفرقة كفرقة كتكوين حزبي مثلا هيكلي ممكن تموت، لكن أفكارها هل تموت؟ لا تموت. أنا سأذكر لكم شيئا برضو في النية، أنا أعمل خطبة على هذا الموضوع أنه يهم المسلمين. من منكم سمع بفرقة المرجئة؟ ممكن قليل، ممكن بعضهم سمع ممكن بعضكم لم يسمع، على كل حال مش هالشغل يعني مش هالعلم الكبير الفاتح يعني التاريخ مش دينا التاريخ. في فرقة اسمها المرجئة، فالمرجئة طبعا قسمان، أبو حنيفة كان المرجئة معروف ثابت عنه، بس أي مرجئة؟ المرجئة الذي تقول إيه؟ نرجئ الحكم على عباد الله في بعض المسائل إلى الله يوم القيامة. هذا مثلا سنة الجماعة على فكرة صحيح؟ الحديث الذي خرجه أيضا في الصحيحين هو حديث بيعة النساء، بيعة العقبة الأولى صحيح؟ عن عبادة بن الصامت النبي قال لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلكم شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، لا ومن أصاب من ذلك أو قال ذلكم شيئا فستره الله عليه فهو إيه؟ أو قال فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه أيوم القيامة، صحيح؟ لأنه في الدنيا ما في حد ستر، الله ستر عليه، زنى هو ظن مخبى، مظبوط ولا؟ وما اعترفش على نفسه، الله يسأل عليه، والله يقبل توبته، إذا تاب، ممكن ما تابش، إنما ما قالش تاب، قال ستره الله عليه، قال فهو أو أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، أليس هذا هو إرجاء أبي حنيفة؟ هذا هو، ومسألة الإرجاء كلها في الأصل هي إيش؟ في مرتكب الكبيرة، في مرتكب إيه؟ الكبيرة، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، إذا لم يترك ارتكب كبيرة ولم يتوب منها وظل بصلي وصوم كافر ويخلد في جهنم خالدا مخلدا. عند المرجئة بالعكس مؤمن عادي ويشبه أن يكون مؤمنا كاملا، لأن عندهم مذهب من أقبح ما يكون، يقول لك لا يضر مع الإيمان معصية، خلي يزني يسكر كذا مؤمن، الإيمان في القلب هو مؤمن يا سيدي. الله ايش المذهب؟ يقول لك هو مرجئة، هذول عكس الخوارج سبحان الله. على فكرة في المذاهب أيضا، في المذاهب لا يمكن تجد فكرة، شيء غريب، الله قال من كل زي من كل شيء زوجين، فعلا من كل شيء الله خلق إيه؟ زوجين، نظام الزوجية حتى في الأفكار، شوف مثلا أفلاطون وصل أرسطو صحيح؟ بلاش قبل حتى، شوف الطفلطائيين ادعوا أنه لا يمكن الوصول لمعيار نعرف به الحقائق، ضيعونا توهونا بالمرة أنه صحيح؟ أجلوا فاضلهم لا، بالعكس كل شيء عنده معيار، بس بدنت ما خلنا نتكلم، والزلم هذا إيش؟ سموه الحكيم، محب الحكمة، فيلسوف، ها؟ محب، كمان مش فيلسوف يعني أنا مش عارف ومش حكيم، قال لهم أنا محب، فيلوس، فيلوس معناها حب، هم مثل معناها حب، حب الشيء، الفيلسوف معنى الصوفي معنى حكمة، محب الإجماع محب الحكمة، وبالعكس هو كان بيدعي نفسه زي ما قال واحد، قال هذا الرجل أكبر مغرور عن سقراط، أنا بقول أنا مش حكيم أنا محب الحكمة، وشرحت مرة المهم معنا. فسقراط أجي هيك، أجي بعدين يبع سقراط مين؟ تلميذه أفلاطون، قال لا الأصل في الأشياء كلها عالم المثل، عالم غيبي ملوش علاقة مباشرة بعلمنا هذا، مجرد انعكاسات، وبنحاول نرقى إيش إلى الصورة الأصلية، المثال الكامل لكل شيء، الجمال عنده مثال، القبح عنده مثال، الكذا الجريمة، إبل الوفاء، الإخلاص، الصدق، كل شيء عنده مثال، شو هذا فلسفة متعالية بالكامل ما لهاش علاقة بالواقع المشخص العيني. رد الفعل تماما، شوف سقراط أجا رد الفعل على إيه؟ الصوفسطائيين، مزبوط؟ رد الفعل بالكامل. أجا أفلاطون أجا رد الفعل عليه بالكامل مين؟ أرسطو، قالك لا العالم الأرضي، الأرض والعياني والكذا مش عارف إلى آخره، وبالنسبة للميتافيزيك الموراء موجود غير المحرك اللي حرك كل شيء، بس ما له علاقه بالعالم هذا، خلق العالم هذا حط في قانون قال له روح ادار له ظهره، مزبوط؟ وحتى الله قال انا حسب ما فهم ارسطو، اعوذ بالله فهم طبعا ناقص غبي جدا، قال الله لا يعلم حتى ايش الكون الجزئيات، وما له شيء ما بعرفهاش، لانه هو يتعالى عن ذلك، واكثر انه ايش يعرف ايش انت وقع له، وهذا وقع حجم هنا وطارت ورقه واحترق، ما بعرفش هذه ما بعرفهاش، ما له قضيه. عكس كلام مين؟ وهكذا كل باستمرار عندنا في التاريخ الاسلامي نفس الشيء. كان عندنا الخوارج تطرفوا جدا في اقصى اليمين، تشددوا وتنطعوا، قال لك المرتكب كبيره وبدهم يحافظوا على الايمان على اساس العمل، يعني كافر اذا لم يتب واذا مات يموت كافرا ويخلد في جهنم، عجيب. اجوا ضدهم مين؟ مباشره المرجئه، قالوا لا بالعكس ياخذ كل الكبائر، مؤمن والايمان في القلب يا سيدي، وممكن يكفر، وفرعون مؤمن كمان، معروف في جماعه من احد الاسوء المرجئه قالوا بايمان فرعون، معروف في التاريخ قالوا في شهرستاني وفي ابن حزم جماعة المرجئة قالوا أن فرعون مؤمن، فرعون إيه؟ وكان يعرف في قلبه حتى وإن كفر بلسانه، وممكن يكون واحد كفر بلسانه مؤمن في قلبه وهو مؤمن قال شاء، وعند الله على خير كثير، يخرب بيت الخير هذا، ما علينا، صار في إفراط وتفريط، ردة فعل باستمرار. أجا المعتزلة قالوا لا إحنا بديش نسميه كافر، لأنه يا أخي هو بقول شهادتين رجل وبصلي وصوم كذا، فحتى ما بصلي بقول شهادتين، فكيف نقول عنه كافر؟ بس في نفس الوقت كيف مؤمن ويقتل؟ كيف مؤمن وزني؟ كيف؟ ما ينفعش. إذا هو له مؤمن له كافر. طب إيش معتزلة؟ والله قالوا في منزل المنزلتين. في برزخ بين فيلخين يعني. له مؤمن له كافر. ما يهمناش هذا. اللي بيهمنا في الآخرة وين هو؟ في جهنم قالوا خالد مخلف. معناه صار زي الخوارج يعني أكثر من الخوارج أمه. إيش استفاد مسكين من الشغلة هذه الدنيا هذه؟ قال هو في منزل المنزلتين لكن في الآخرة في جهنم مش حيطلع. حيظلوا زي الكفار. أجي أهل السنة والجماعة هذه. إيش قالوا؟ قالوا مرتكب الكبيرة إذا لم يتوب إذا إيه؟ لم يتوب أو ربما تاب توبة لم يتقبلها الله، صحيح؟ نعرف إذا لم يتوب النبي قال هيك ومات ستره الله ومات، إيش يقول أهل السنة فيه؟ ما بيعرف، قالوا يرجو الحكم عليه عند الله، لأن الله هو الذي قد يعين يقول هذا أعفو عنه أو أعذبه، هذا كلام صحيح يعني في الصحيحين هذا، وهذا بدأ أهل السنة. أبو حنيفة المسكين كان يقول هيك، قالوا عنه مرجئ طبعا يجرحوه بثلاثة عشان بعدين يسقط الرواية وتوذهب، لا إذا هذا الإرجاء نحن نقول بها أيضا، مزبوط؟ لا نحكم، نقول أمره إلى الله، غدا الله إيش سيرينا ماذا يفعل به هذا الذي مات وهو يقتل أو يزني أو يسرق ولم يتوب. الله هو أعلم. ممكن الله إيه، وأنتم عارفين في أحاديث كثيرة ومن حديث البطاقة الله استنقذ واحد على رؤوس الخلائق ودخله الجنة وقد نشر له 99 سجلا كله سيئات ما فيها حسنة واحدة. وهذا الحديث صحيح. بماذا أنقذه الله؟ بلا إله إلا الله، بطاقة صغيرة هيك، ولا يذكر إيه مع اسم الله شيء، ولا يذكر باسم الله شيء. هذا مثل السنة. لكن المرجئة بيقول إيش؟ لا، الإيمان لا تضره المعصية، هذا شيء سيء أبو حنيفة يقول به. بالعكس الإيمان يزيد بالطاعة وينقص إيش؟ لكن أصل الإيمان وهو الإيمان بأركان الإيمان هذا إيش؟ لو نقص هو يساوي الكفر. لكن الإيمان بعد ذلك ككيفية وذوق لا يزيد وينقص، يتدب معروف. والنبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن. يعني إيش هو مؤمن كامل؟ بكون مؤمن ضعيف جدا، ممكن في لحظة يزني إلى آخره. هل بتقول يا أخي الكريم أن إيه؟ الفرح كفرق ممكن إيه؟ تبيد أفكارها لا تبيد. الآن سأسألكم، هل المقدم عدو ليش خربطنا الخربطة كلها؟ حصل الآن ما هي الفكرة أو النظرية السائدة بين عوام المسلمين؟ نظرية أهل السنة أو الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة؟ أحسنت. اليوم خلى المسلمين مرجئة، صدقوني العوام تلاقيه لا بصلي ولا بصوم ولا بزكي وبيعمل الكبائر وبيعمل السرعة وذمته كما يقال في العامية. وش يقول لك؟ والله قلبي أحسن من قلب الشيخ تبعكم، قلبي أبيض، أنا مؤمن الحمد لله على أخي، الله أعلم الخلوق، ربك أعلم الخلوق، أنا يا أخي متكلم ودائما أنجح ومصدق نفسه أنه زلمة ما شاء الله يعني، ولو مات فكر حاله فعلا في الجنة. هذا الشيطان بيلعب فيك أحد، يعني فيه مزلم نفسه هذا الغلبان المسكين، كيف أنت بتخاطب نفسك بالطريقة هذه يا رجل؟ هذا إذا إيه مسيطر عليه فكرة إيش؟ الإرجاء. بس هل في الآن في ناس اسمهم المرجئة؟ بس المذهب لم يبد، انتبه. المعتزلة، هل بتعرف في العالم السنة في ناس معتزلة؟ ونحن معتزلة؟ ما فيش. لكن حقيقة في طائفة إسلامية هي التي أنقلت أفكار المعتزلة، ولولاها لبادة إيش؟ الفكر الاعتزالي إيش؟ أن يحيى طبعاً، موجود في الكتب. لكن كان ممكن ينتهي بالكامل، ما نشوفش. مين الطائفة هذه؟ الزيدية. الشيعة الزيدية أخذوا كل الفكر المعتزلي واستبطنوه، وعاودوا إيه؟ عاودوا تمثله بطريقة شوي فيها تحريف قليل جداً جداً. أقرب ناس معتزلة هم الزيدية، ولحد الآن عقائدهم هي عقائد الاعتزال معروف 99%. فإذا نقدر نقول المعتزلة أيضا لم يبيدوا معنا. ليش؟ لأنه في طائفة ثانية أخذت فيها عقائدهم. فالأفكار كما يقول علماء الفرق والأديان والمذاهب والملهى والنحل، الأفكار لا تموت. صح والله هتموت، الأفكار لا تموت الله. عموما تبقى الأفكار، تموت الفرق، تموت الهيكل، الأحزاب، الجماعات، الناس، لكن الأفكار بضلها تنبعث من الجيل وترجع وتبقى. وخاصة الأفكار التي تحارب إيش؟ بالسيف وقوة السلطان، صعب جدا أن تموت. هذه تحيا حياة غير عادية. وعكس الأفكار التي مهما كانت سديدة وقوية وممتازة، لو جاءت قوة السلطان وقوة الدولة كي إيش؟ تعززها وتكدسها في حياة الناس، تفقد فرصتها للنماء. وأيضا مثال إيش؟ الاعتزال. صح ولا لا؟ أنت لما تقرأ المعتزلة بنوع من الإنصاف وتقرأ أفكارهم، تشعر أنك أمام عقول متميزة بكل معنى الكلمة. أنا أقول أنا مش معتزلي، أقول لا شهادة إلا وأقرأ الحمد لله في الاعتزال وأقرأ لهم. ناس متميزون جدا، جهابلة فلاسفة، وناس على درجة من الذكاء لا تتخيل، شيء مش طبيعي. يعني حقيقة حتى أيام الرشيد أهل السنة والجماعة ما كانوا يستطيعون أن يصاولوا وأن يناضلوا مين؟ المذاهب الثانوية والأفكار الزنديقة، ما كانوا يستطيعون. طيب أنه قال الله قال الرسول ما بيستطيعوش. زي اليوم بعض مشايخ اليوم التقليدي ما يقدرش يناقش واحد ماركسي، واحد وجودي، واحد حداثي، ما بعد ما يستطيع. صحيح؟ كان أهل السنة كذلك. في طائفة اسمها السمنية، بتعرفوا إيش هي السمنية هذه؟ أو السمنية؟ البوذ، البوذيون، البوذيون. لماذا؟ لأنه كان عندهم صنم اسمه إيش؟ السمنات، السمنات، يمكن قرأت في التاريخ من كثير وغيره، هذا الصنم الذي دمره من؟ محمود ابن سبكتكين الغزنوي، الأفغاني هذا، الغزنوي بلاد أفغانها، دمره، وجد فيه كل ذهب من جوه كان، سبحان الله. قصة طويلة والصنم غريب وكيف دمره، شيء غريب جدا جدا، كان في ذكرى علمية، سمنات هذا، كان معبود عندهم هذا، لبوذا يبدو. فهذه طائفة البوذية اسمها ايه؟ السمنية. انت تقولها في الطائف الشهرستاني ما بيقولك هي البوذية، بيقولك السمنية او السمنية، تفهمش انت، هي البوذية نسبة الى ايه؟ سمنات الصنم هذا على كل. فالطائفة هذه البوذيين. طيب البوذيين ايوه عشان نفهم احنا ايش النقاش، البوذيين ايش هم من ناحية دينية؟ هل عندهم مذهب ديني؟ البوذية ليست ديانة ايها الاخوة، البوذية فلسفة حياة. صحيح؟ ما قول البوذا والبوذيين مثلا في الله؟ بيقولك من ليش دخل؟ فهم لا ادريين. اغنوستيك. لا يقول يعني غنوصيين، يقول ما بعرفش في إله، فيش إله ما بيعنينيش، في آخرة فيش آخرة لا يعنيني. ولذلك مرة واحد لقيت مع ودرس في اليابان مهندس كبير وفهمان، قال لي يا أخي هذول اليابان عكس ما تتصور. قلت له كيف؟ قال لي هذول أغبى خلق الله. وأنا معاه بصمت له لأنه مقياس بذكي مقياس ديني. قلت له كيف يا أخي؟ قال بتشوفهم في وجهه من أغبى البشر في حياتي رأيتهم. قلت له كيف؟ قال لي مسألة إيه؟ المورائيات والدين والله والآخرة والجنة والنار لا تعنيهم بتاتا. قال جلسنا علماء ويقول لك أنا إلي عمري 50 سنة ولا سألت نفسي، يقول أنا ما يعنيش ولا ما تسأل في حياتي عن القضية هذه، لأنك غبي متخلف إنسانيا أنت. حتى قبائل أخزام أفريقيا كل القبائل البدائية عندها فكرة الدين الريليجي صح ولا فكرة قوة تحرك الكون، إلا هذول أغبياء. بس المسألة طلعت مش غباء عشان تأثير بوذيين في بوذيين الياباني صح ولا لا، هي أكثر الأديان انتشارا هناك وبعدين تسن درجة هذه وتسن حتى يطاف البوذية تقريبا. فالدين هو هيك أصلا، هو الدين لا يؤمن بشغلة هذه، ما هو فلسفة الحياة. طيب وحين يتناول قضايا إيش الدين والإلهيات والموضوعيات إيش طريقتهم البوذيين أو السمنية إيش طريقتهم؟ التشكيك، يقول لا ندري هل نعرف. طب النبوة، يقول لا ندري. وهكذا طريقتهم، يقول أنا لا أدري موسى نبي أو غير نبي. فتقول لماذا؟ الشيخ الثاني جاب كلام هذا، قال يعني من يدريني وما الذي يدري موسى أصلا أن الذي خطبه هو الله؟ ليش ما يكون الشيطان اللي أنت تقول هو هيك ببو. وبعد مش الشيطان كمان، يقول ليش ما يكون الشيطان طلع من الشجرة هذه عند النار وقال له أنا الله وصدق موسى؟ فعمل خربطة. فهذه المشكلة. هذول إيش برزوا أيام مين؟ أيام هارون الرشيد. أجوا يجوا مع التجارة، تعرف ما كانت في علاقة مع الهند خوية دائما حضارة العباسية. فأجوا دبوا بغداد والعراق وأجوا وبدوا يتكلموا، وراح كبيرهم غالي شيخهم يعني هذا الله يلعنه في الهند، بعث للرشيد قال له أنتوا الدين تبعكم كلام فارغ، ومحمد هذا أكل معكم حلاوة وزنتوا شطرين وكذا، ابعثوا لنا أكبر واحد عندكم وإحنا حنفهمه، إذا فهمنا دينا يكون صح وإذا أقنعنا حننتقل لدينكم. هذا كان معي كان باتفاق بين الملك الهندي وبين إيش وبين هذا العالم الكبير من علماء البوذية. بعث لهم واحد من علماء أهل السنة والجماعة، شيخ محدث كبير علام حافظ الحديث وكذا، راح قعد مباشرة نزل فيه في العقائد. إيش كل هذا الشيخ ليس فيه إيش نص عن المعصوم، لا نتكلم في هذا، استغفر الله، أمرنا بالاستعادة في هذه الأشياء، من خلق الله النبي قال فاستعيدوا. قال له شيخ قلت لك وبلان، قال له والله صح الملك فعلا الملك الهندي، قال له فعلا ما عندهمش حاجة. وبعثوا رسالة الرشيد، كان في مترجم الرشيد انشل، قال أمر دين محمد من يدافع عن بشر، قال هم المصيبة هذه، هذا واحد غلبنا هيك ببساطة. قالوا الذين سجنتهم حطوا في السجن أنت. والرشيد إيش برضو نزل على المعتزلة شوية عكس ابن المأمون بعدين، الذين سجنتهم يستطيعون، أصغر طفل فيهم يستطيع. قال من هؤلاء؟ قال المعتزلة. قال لا أخي الله طلعه. فطلع إيه واحد اسمه اللهم صل على سيدنا محمد المعتمر تقريبا ابن عباد، المهم الحين اتذكره، اخرجه قال له ايه اذهب لين، قال اذهب ايش عندي مشكله هذا في لحظات بضيع لك اياها. طبعا عندهم طريقه في النقاش لا تتخيلوا، ومعتزل هم الذين ارتقوا بعلم الكلام الى مصاف الفلسفه، تحول على ايديهم الى شبه الفلسفه بقواعد وعلى فكره مذهبي، عندهم طريقه مذهبيه، يعني بتلاقي كل واحد فيهم زي ابو الهذيل العلاف، زي محمود بن سيار ابراهيم بن سيار النظام مثلا، مثلا ابو علي الجبائي ابو هاشم ابن الجبائي، عنده مذهب كامل في الطبيعيات في الالهيات في الفيزياء في كيف، كله مذهب كامل بفسر لك كل الاشياء انطلاقا من مسلمات معينه، بسموه الطريقه المثليه النسقيه، نظام عنده في التفكير مش بس هيك، فشيء عجيب يعني ناس مش مستهين بالمره كانوا فظيعين. فمين اللي سمع هذا الشيخ البوذيين السمنيين سمع انه فلان هطلع من السجن، دستنه في الطريق من يسمه لانه عارف واحد يضيع في لحظات لانه قبل هيك بنقشه ما يقبلش اي واحد، فعندهم فضل الجماعه هذول بلا شك. لكن لماذا الان كل كتب معتزله الله يلعنهم تبتكروا الكلمه هذه معتزله، كانوا هذول يعني كانوا زنادقه، شو زنادقه؟ دفعوا على الاسلام بحماس هذول ودفعوا على التوحيد ودفعوا على التنزيه، صحيح بالغوا في تخدير العقل وردوا بعض الاحاديث الصحيحه وعملوا اشياء واول ايات يعني بطريقه غير صحيحه، لكن عندهم فضل كبير جدا جدا على الاسلام بلا شك، لا ننكره، لازم نكون منصفين احنا كاهل سنه. لكن ما الذي ايش جعلهم يدثرون وينتهون هذه النهايه السيئه؟ خطا واحد، حين آل الأمر إليهم واقتنع المأمون العباسي ابن الرشيد بطريقتهم ومذهبهم، إيش عملوا؟ أغروه بحمل الناس بقوة السلطان على مذهبهم، يقولوا بالقوة بالسيف. وفعل للأسف المأمون غلط غلطة كبيرة، المأمون رجل كان برضو فيلسوف ومنطق وفهمان وفي فضائل كثيرة، للأسف هنا غلط هو ولم يدرك هي طبيعة الأفكار. الأفكار لا تفرض إيش من علم، وإنما تنبت من الأرض كالنبات صح ولا لا؟ تقدر أن تجيب شجرة من فوق تغرسها بتضلها في الهواء، فأي لحظة بتضيع، بس لما انتهت أنت تستنبتها بتصير دوحة باسخة صعب جدا قطعها. فالأفكار والإخوة طبيعتها إيش؟ أن تنبت من أسفل كالنبت، لا تفرض من عليه. هو لا فرضها وأطلع أمر حكومي، كل من يقول أن القرآن قديم غير مخلوق فلتضرب عنقه وحمرت لي عشرات الرؤوس. قتل كثير علماء الفكرة، قتل مش جلد، قتلوا قطعوا رؤوس كثير ناس من هذه السنة سبحان الله. دبح يا أخي ليش؟ عشان قضية تافهة. لو تقولها قضية أتفهم، مش قضية خطيرة، مش أخطر قضية الاعتزال خلق القرآن، قضية تافهة جدا كبروها كذا. فما الذي حصل سبحان الله؟ حصل ردة فعل أيام مين؟ المتوكل جاب المعتزلة تشنيخ وذبح وسلخ وفي السجون، فيش كلام بدناش بالمرة شيء المعتزلة ضيعهم ضاعوا. ومن ذلك اليوم الناس لعنتهم لأنهم إيش فعلا استغلوا القوة لفرض أفكارهم، وهذا مش أسلوب إيش؟ لا مش أسلوب العلماء وأصحاب الأفكار النزهين، لا الفكر لا يفرض، اترك الفكر لحاله، الفكر عنده ساحة غير ساحة السياسة وغير ساحة السلطان، ولا مش صحيح. وهذا الأسلوب الصحيح، وحتى الآن لابد الجماعة السامية والمسلمين برضو يتعلموا الدرس. اللي بيحاول يفرض نظريات وأفكار بالقوة على الناس حيفشل 100%، درس التاريخ بيقول هيك. النبي نفسه ما حاول يفرض إيش أفكاره على الناس إيش بالقوة، صحيح ومش أفكاره هي، بالعكس هي دين الله، ما حاول، لست عليهم بمسيطر، وأنا صحيح. ذكر إنما أنت مذكر، ما في وفلان النبي قاتل، لا قاتل من قاتله، وأنا صحيح، وقاتل دفاعا عن نفسه وعن مدينتي وعن دولتي، ما قاتل عشان يفرض أفكار النبي أبدا أبدا. فتتبع أفكاره حتفشل 100%. فاترك الأمر. فسؤال الأخ الفاضل، اللهم صل على سيدنا محمد، إنه إيش متلم سؤالك الأول الحديث اللي بيحتوي على سماهم التحليل. ايوه، فاللي بده يقوله النبي حين ذكر ان هذه استماع الخوارج، هذول الخوارج دثروا انتهوا، صحيح؟ هل افكارهم اندثرت؟ هذه هي المساله. ان كل درس هذا اصبح درس للاسف لحاله عذرونا، على اساس اثبت فيه انه ايش؟ ان الافكار لا تبيد ولا تنفر ولا تموت، الافكار موجوده. ولذلك الان يوجد ناس، يوجد مش عم نسمي زي ما قلت لك، يوجد ناس الان خوارج حقيقه. لكن سماهم التحليق، لا سماهم التحليق، انت شو افكارهم في حركات اسلاميه سماهم التحليق، سواء بالشعر او بالباطل والشارب، وليس خوارج، هم من اهل السنه. المهم ما علينا. فانا بقول لك يعني هذه السماء على فكره، يعني اذا كانت موجوده وتشوف مع انت موجود افكار الخوارج، التكفير والتنطع والتشدد وتكفير الناس، تكفير الامه هيك بالجمله والتفصيل عز وجل. انا سمعت شيخا يعني الله يرحمه ويغفر له، قلنا والله رحمه واسع المسكين، والله أنا أشفقت عليه، يعني حرام شيخ في سنة كان يمكن في 70 في 80 عمره، شيخ كبير يقول أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ليس على وجه الأرض مكان يعبد فيه الله إلا هذا البلد. والله كذب، والله كذب، والله كذب يا أخوان، الله يعبد حتى في النمسا وفي أمريكا في العالم كله. الله قال إيه؟ إن أرضي واسعة فإياي إيش فاعبدون. يعني كيف يا أخي الكلام هذا؟ هذا كذب، هذا كلام على الواقع وعلى الدين. شيخ يريد أن إيش يثبت أنه مذهبه وطريقته وبلده وحكمه والمكان اللي هو فيه هم الصح وبس، يقسم بالله هذا حرفه، لم أجد عليه الحمد لله حتى شطر كلمة يقول هكذا، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ليس أقل ما على وجه الأرض مكان يعبد فيه الله إلا هذا البلد. ما هذا يا أخي؟ شو هذا خارجي نزعت عنده نزعة خارجية خطيرة، أنه أنا بس وجماعتي وكذا، إحنا المسلمين وكله ولا رايحين ضلين كفار، يعني حب يقول كفار بس مش يقول هذا كيف يقولها، فقالها بطريقة ثانية. يا أخي إحنا نعبد من إذن؟ إحنا نعبد بوذا إذن؟ كيف أمة محمد كلها تعبد الله، والرسول أكذب هذا الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله لي ولا الرسول أكذبه حين قال إيش في صحيح مسلم، قال أما إني لا أخشى على أمة الشرك بعدي، أمة محمد بحمد الله معصومة في مجموعها من إيش من أن تشرك. وشوف الحجة التي حج بها أحد العلماء الشيخ زين الدحلان رحمة الله عليه، أحد كبار هؤلاء وهم خوارج معاصرين، ذكي الشيخ دحلان علم، كان شافعي كبير وكان إمام كبير، المهم رحمة الله عليه شافعي. فسأل أحد هؤلاء الخوارج الجدد، قال له هل صح عندك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يعتق خلقا من أمة محمد من نار جهنم في رمضان؟ قال طبعا، قال له بعرف الحديث ما شاء الله. قال له كم؟ قال له 70,000 كل ليلة. قال له وفي آخر ليلة؟ قال له مثل ما أعتق في الشهر كله، هذا موجود على الرسول لا ثابت عندي. قال له ممتاز، قال له فأنت وجماعتك وأتباعك كلكم لا تأتون هذا العدد، يعتق من الكفار. قال له فأصدق في يدي، شفت هذا كذا الله كبير من عباده الصالحين، كم واحد أنتم؟ 200,000. قال له 200,000، كم 200,000 منهم بس كان بديتهم قلال، كم واحد 200,000 100,000. طيب هتؤمن بالحديث هذا أنت أنه في كل رمضان نبي، في كل رمضان الله يعتق من أمة محمد كذا، وفي آخر ليلة مثل كل اللي اعتقى في الشهر. شوف ده 70,000 في 29 وبعدين زائد نفسه دبل، هذا شيء كبير بصراحة. عدد ما شاء الله هيك عتقهم دخلهم هيك ما اللهم يعني منهم يا رب العالمين بعض بعض عفو وكرم تبارك وتعالى لمن يستحق طبعا. فقال له أنت وجماعتك كلكم ما في هذا فأسقط هذا ما في مستحيل بوهته بوهته أي الذي جهل شاهد مش حد كيف جاوب طيب هو اعترف بالحديث ثابت عنده قال ما فيش كلام. فهذه مسألة عشان هيك الحمد نسأل الله إنه ربنا إيش يعني يجعلنا من المستبصرين والمبصرين وأن ينهج بنا سبيل إيش الأمة الوسط المعتدلين الذين ينفون عن هذا العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لأنه العلم العلم موجود بس صعب في علم متطرف في علم معتدل في علم صحيح في علم مدخول في علم مدهول فيه دخل في مشاكل في المسائل هذه وهذا ينعكس على الأمة على وحدة الأمة. فنسأل الله يهدينا ويتم أنوره علينا في الدنيا والآخرة والله أن يتم لنا نورنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.